بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكفن. يجب كفن الميت ومؤونة تجهيزه غير حنوط وطيب، ويأتي في ماله لحق الله وحق الميت، ذاكرا كان أو أنثى، ثوب واحد يستر جميع البدن فلو وصى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث المتعلق بصفة التغسيل وأولى الناس به والأحكام المتعلقة بالتغسيل، شرع بعد ذلك في ذكر أحكام الكفن. والعلماء يقولون إن الكفن من توابع التغسيل، وكون الكفن من توابع التغسيل سيأتي لها ثمرة في كلام المصنف بعد قليل إن شاء الله. والمراد بالكفن هو ما يستر به الميت بعد تغسيله، إما من لباس كقماش ونحوه، أو من حشيش أو ورق شجر وغيره. أول مسألة ذكرها المصنف قوله: يجب كفن الميت. قوله يجب كفن الميت نأخذ منها حكمان: الحكم الأول وجوب التكفين، فإن تكفين الميت واجب، ولا يجوز الصلاة عليه، ولا يجوز دفنه قبل تكفينه، فلا تصح الصلاة قبل التكفين، فهي واجب، وسيأتي ذلك في كلام المصنف بعد قليل. والأمر الثاني قوله يجب التكفين في ماله، فالجار والمجرور متعلق بوجوب التكفين، فهو متعلق بالمال، ولذلك فإن أول الحقوق المتعلقة بالتركة هي التكفين ومؤنة التجهيز، ثم يلي ذلك باقي الحقوق المتعلقة بالتركة مثل الديون، وهي أقسام، فبعضها لها تعلق بالتركة كالرهن، وبعضها حق لله، وبعضها حق لآدم. وهذا الحق الذي يقدم على سائر الحقوق في التركة ذكر المصنف أنه كفن الميت ومؤنة تجهيزه معا، وذلك أن مؤنة تجهيز الميت أو من مثل مؤنة الغاسل إن كان يأخذ أجرة، وسبق معنا حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ومن مثل ما يتعلق بحمل الميت إن كان حامله سيأخذ أجرة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بمؤنة التجهيز، والتي منها التغسيل الذي سبق معنا، وما يوضع في الماء من سدر ونحوه، فإن كل هذه مقدمة على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة. قول المصنف غير حنوط وطيب. قوله غير حنوط وطيب، هذا الاستثناء إنما هو عائد للوجوب وليس عائدا لتعلق ذلك بالتركة، وهذا ننتبه له. فإن الحنوط وهو الطيب الذي يجعل للميت، والطيب الذي يكون كذلك، إذ هذا من باب العطف والبيان، لأن الطيب والحنوط كلاهما طيب، لكن الحنوط هو الطيب الذي يختص به الميت، ولا يسمى أي طيب يجعل للميت حنوطا، وإنما هنا عطف بينهما، لأن الحنوط هو الذي يجعل بين اللفائف، والطيب هو الذي يجعل على البشرة كالمغابر ومواضع السجود. فقوله غير حنوط وطيب يعني أن الحنوط والطيب ليس واجبين، وإنما هما مستحبان، لكنهما يخرجان من تركة الميت وإن كانا مستحبين، فهما يخرجان وإن كانا مستحبين، وسيأتي ما يدل على أنهما يخرجان من تركة الميت وإن كانا مستحبين، بشرط أن يكون بالمعروف، بمعنى ألا يزيد الولي على التركة بإخراج ما زاد عن العرف. قوله في ماله، الجار والمجرور هنا متعلق بقوله بما يجب، ومتعلق أيضا بما يستحب معا، فما يجب وما يستحب كلاهما يكون في ماله هو. وقول المصنف في ماله يترتب عليها أنه أولى من غيره، فلو تبرع متبرع بمؤنة التجهيز والكفن فسيأتي أن ماله مقدم عليه، بل هو الأولى لكي لا تكون عليه منه، وسيأتي في محله إن شاء الله. ثم قال المصنف: لحق الله وحق الميت. قوله لحق الله وحق الميت يعني أن الكفن شرع لحقين: حق الله عز وجل فهو تعبدي محض فلا يسقط بإسقاط العبد لنفسه، وهو حق للميت كذلك، وهو حق للميت كذلك. قال في الإنصاف: الكفن الواجب حق لله عز وجل بلا نزاع، وهو حق للآدمي أو للميت على الصحيح، على الصحيح من المذهب. قول المصنف: ذكرا كان أو أنثى، يعني سواء كان المتوفى ذكرا أو أنثى فكلاهما يجب تكفينه، وهذا حق لله وللمتوفى معا، وأيضا قوله ذكر أن أنثى هذا مطلق فيشمل الصغير والكبير فكلهم يجب تكفينه. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما هو الواجب، بمعنى ما هو المجزئ الذي إذا زاد عنه فإنه يكون ليس بواجب. ونحن قلنا إن الواجب والمندوب كلاهما في تركة الميت، لكن معرفة الواجب نستفيد منه ثمرات، منها أنه لا يجوز النقص عن هذا الواجب ولو أسقطه صاحب الحق وهو الميت، لأنه ليس حقا له فقط بل هو حق له ولله عز وجل معا. إذن قول المصنف ثوب واحد هذا متعلق بقوله يجب، أي يجب ثوب واحد، ثوب واحد فيجب ثوب واحد، وليس متعلقا بقوله في ماله، فإنه يخرج من ماله الثوب والثوبان والثلاثة للرجل وخمس قطع للمرأة كما سيأتي. قوله ثوب واحد يستر جميع بدنه، إن كان ذلك الثوب يستر جميع البدن فهو مجزئ، وإن كان غير ساتر فيجب أن يضاف إليه ما يستر البدن من ثوب آخر أو غيره. وهنا الثوب أؤكد أن الثوب إذا أطلق في كلام الفقهاء والعرب فليس مقصود به ما نصطلح عليه من هذا اللباس الذي نعرفه، وإنما مرادهم بالثوب قطعة القماش، وإنما الذي نلبسه هذا يسمى أقرب لأن يسمى قميصها. نعم. فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته. قول المصنف فلو وصى أي المتوفى بأقل منه، أي بأقل مما يستر بدنه، لأنه لا أقل من الواحد، وإنما نقول بأقل مما يستر بدنه، لم تسمع وصيته لأن وصيته لا تسمع في إسقاط حق الله عز وجل، فيجب حينئذ أن يكفن في ثوب يستر جميع بدنه. ويشترط أن لا يصف البشرة. نعم، بدأ المصنف في ذكر ما يشترط وما يستحب وما يتعلق بصفة الكفن الذي يكفن فيه. فأول مسألة قال يشترط أن لا يصف الكفن أي الثوب الذي يجعل على الميت ألا يصف البشرة، وهذا بإجماع. والذي يصف البشرة أمران، الأمر الأول يصفها لشفه ما تحتها بأن يكون لونه شافا يشف البشرة فيبين لونها وما فيها من ندوب وأشياء تكون واضحة من فوق ذلك الثوب. الأمر الثاني الذي يصف البشرة لتخريقه فإنه يكون كذلك. ويجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوصي بدونه مقدما هو. طيب نقف هنا، قول المصنف ويجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوصي بدونه، يقول إن الواجب الذي يخرج من التركة ليس المجزئ فحسب، بل يزاد عن المجزئ إلى ما يكون ملبوس مثله، فيكون ملبوس مثله أي الكفن يكون ملبوس مثله، القماش الذي يلبسه مثله في الجمع وغيرها. إذا كان الناس يلبسون ثيابا بيضا وكانت الصيفة اللباس الأبيض القطن هو الذي يلبسه الناس، وأنتم تعرفون أن القطن درجات، فنقول ما يلبسه مثله في الجمع والأعياد. هنا ذكر المصنف أن ملبوس مثله في الجمع والأعياد في المنتهى اقتصر على قوله يجب أن يكون الكفن ملبوس مثله، ولم يقل في الجمع والأعياد، وشراح المنتهى زادوا هذا القيد فدل على أن هذا القيد مراد وليس هذا من باب مخالفة المنتهى للإقناع. قال المصنف ما لم يوصي بدونه، بدون الكفن، بدون الكفن الذي يلبسه مثله في الجمع والأعياد، فيوصي أنه يكفن في ثياب قديمة كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه كفن في الموطأ، أنه قال إنما هي للمهلة أي الثياب، فكفنوني في ثوبي. فحينئذ يعمل بوصيته إذا أوصى بأن يكفن في أقل من ثلاث أو أوصى بنوع من اللباس الذي يكون عنده. وأما إذا أوصى بأعلى فسيأتي في كلام المصنف أنه يكره أن يوصي بأعلى مما يلبسه مثله، وسيأتي في آخر كلامه. نعم. مقدما هو ومؤونة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ووصية وميراث وغيرها. يقول مقدما هو أي مقدما الكفن ومؤنة تجهيزه، أي يقدم قيمة الكفن وتقدم مؤنة التجهيز على دين، فيشمل ذلك دين الله عز وجل ودين الآدمي. قال المصنف ولو برهن أي ولو كان الدين موثقا برهن لآدمي، ونحن نعلم أن أولى الديون بالوفاء بعد وفاة الميت الدين الذي وثق برهن لتعلق الدين بعين من تركة الميت. وعبر المصنف هنا بلو إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أنه لا يقدم الكفن على دين برهن، لأنه إن حل الرهن رجع المال للورثة فاستفادوا منه فقضي الدين أولا، ثم أخرج من تلك العين المرهونة الكفن وما بعده. نعم، ذكر في الإنصاف أنه لا يقدم على دين الرهن في، وحكاها بلفظ قيل مما يدل على تضعيفها، ولا يقدم كذلك على أرش الجناية. وذكر أن هذا القول جزم به أبو طالب الضرير البصري في كتابه الحاوي الصغير في أول كتاب الفرائض وليس في هذا الموضع. قوله وأرش جناية أي واجبة عليه ولو كانت متعلقة برقبته أو رقبة ما يملكه. قال ووصية تقدم على وصيته، وميراث يعني يعطى الورثة، وغيرها من الأشياء كالكفارات الواجبة المالية الواجبة عليه، كالكفارات المالية الواجبة عليه. نعم. ولا ينتقل إلى الورثة من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية. نعم، قول المصنف ولا ينتقل إلى الورثة من مال الميت الذي تركه بعد وفاته، عبر بأن ينتقل لأن هذا الانتقال قهري، والملك القهري هو الإرث. قال إلا ما فضل عن حاجته الأصلية، هنا الضمير يعود للميت، والحاجة الأصلية هي الكفن ومؤنة التجهيز ومؤنة التغسيل، ومن حاجته الأصلية قضاء ديونه لأن الشخص محبوس في ديونه. وإن أوصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح. نعم، هذه المسألة أشرت إليها قبل قليل، فإنه إذا وصى بدون ما يلبس ما يلبسه مثله في الجمع والأعياد صح. هنا لو وصى بأعلى من ذلك، قال المصنف وإن أوصى أن يكفن، يعني أن يكفن في أثواب ثمينة أغلى مما يلبسه مثله في الجمع والأعياد وكانت جائزة، وأما إذا كانت أثوابا ثمينة محرمة كالحرير فسيأتي بعد قليل حكمها. لا تليق به، مراده بقوله لا تليق به أي لا يلبسها مثله في الجمع والأعياد، هذا معنى قوله لا تليق به. قال لم تصح، أي لم تصح الوصية لكون هذه الوصية مكروهة، لكون هذه الوصية مكروهة. وقد فصل مرعي في هذه المسألة تفصيلا أوضح مما ذكره المصنف. فقد ذكر المصنف أن الميت إذا أوصى قبل وفاته بأن يكفن بأعلى مما يلبسه مثله فإنه يكره، فإن كان ذلك من تركته فإنه في هذه الحالة يكون مكروها، وأما إن نفذ ذلك من متبرع فترتفع الكراهة. إذن هذا التفصيل الأول، أن الكراهة محلها فيما إذا كان سيخرج الكفن ومؤنة التجهيز من ماله لأنه سيضر بالورثة، وأما إن كان متبرع فإنها تمضى ولا ترتفع الكراهة. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن قول المصنف لم تصح الوصية، قلت لكم أنهم عللوه بأن الوصية بأعلى مكروه، لكن هل تنفذ أم لا؟ هم قالوا لم تصح الوصية ومكروه، المكروه لا يمنع نفاذها، لا يمنع نفاذها، لأنه لو كانت غير نافذة لقيل يحرم. لذلك فصل مرعي تفصيلا آخر فقال إن كان الورثة فيهم غير مكلف فإنه يحرم، تحرم تلك الوصية ولا تصح ولا تنفذ، وإن كان الورثة مكلفين فإنه في هذه الحالة يكون مكروها ويكون نافذا معلقا على إجازتهم لأنها فوق الزائد. نعم. والجديد أفضل من العتيق ما لم يوصي بغيره. نعم، الجديد من الكفن أفضل من العتيق وهو القديم المستعمل ما لم يوصي بغيره، مثل قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه. طيب، قوله ولا بأس باستعداد الكفن بمعنى أن المرأة يستعد بشراء كفنه، ليس مسنونا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وإنما هو مباح، فالاستعداد بشراء الكفن جائز ليس مسنونا ولا مندوبا، وإنما هو مباح لقوله ولا بأس. واستعداد الكفن يعني الاستعداد بشراء الكفن وتوفيره مبكرا. قوله لحل بكسر الحاء المراد لكونه اشترى الكفن بمال حلال أو اكتسبه بطريق حلال، كأن يكون أجر نفسه وأخذ الأجرة قطع قماش، ففي هذه الحالة يجوز. إذن لحل أي لحل طريقة كسب ذلك الكفن. قال أو لعبادة فيه، أو لكونه أدى عبادة في ذلك الكفن، مثل من يحج في ثياب بيض ثم يوصي أن يكفن في تلك الثياب، فإن ذلك لا بأس به، جائز ليس محرما، وفي نفس الوقت ليس مندوبا، وسيأتي كلام الأئمة فيه. نعم. قيل لأحمد: يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا. نعم، هذا النقل الذي نقله المصنف هو من رواية أبي داود، فقد نقل أبو داود في مسائله قال: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أياما. قال أبو داود: أو قلت يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه الإمام أحمد حسنا. ثم قال أبو داود: وسمعته قال: في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في المواقف ثم يضعه لكفنه، قال: يعجبني أن يكون جديدا أو غسيلا، وكره أن يلبسه حتى يدنسه، يعني يلبسه حتى يعني يزيد فيه في الوسخ. هذا النص عن أبي داود نستفيد منه أن قول المصنف قيل لأحمد يصلي فيه أو يحرم فيه، أو هنا ليست التخير وإنما الاختلاف للشك، عفوا للشك، ليست للتخير وإنما للشك، لأن أبا داود شك ما هي اللفظة التي قالها للإمام أحمد، ولا شك أن المعنى فيهما واحد وهو أداء العبادة أو فعل العبادة. نعم. ويجب كفن الرقيق على مالكه. نعم، بدأ المصنف يتكلم بعدما ذكر أن الأصل أن الكفن واجب في مال الشخص نفسه، بدأ يتكلم عن من لا مال له، فبدأ أولا بالرقيق، لأن الرقيق على مشهور المذهب لا يملك المال ولو ملك، وبناء على ذلك فإنه يجب كفنه على مالكه، لأن مالكه وجبت عليه نفقته في حياته، فكذلك بعد وفاته. فإن لم يكن للميت مال. نعم، قوله فإن لم يكن للميت مال يشمل الحر والرقيق معا، لكن قدم الرقيق أولا لإظهار حكمه. فعلى من تلزمه نفقته. نعم، قال فعلى من تلزمه نفقته، أي فيجب الكفن أو قيمة الكفن ومؤنة التجهيز على من تلزمه نفقته حينما كان حيا بقدر ما وجب. وسيأتينا إن شاء الله في باب النفقات إن مد الله في العمر أنه إن كان الأب هو المنفق فيجب عليه كامل النفقة، وإن كان غيره فإنه تجب النفقة على الأقارب بقدر إرثهم، لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن وفى الجميع بمقدارها وإن كان بعضهم فقيرا سقط ويؤخذ من بيت مال أو من متبرع. وكذلك دفنه وما لا بد للميت منه. نعم، قوله وكذلك دفنه ليس المراد فعل الدفن، لأن فعل الدفن واجب على كل مسلم، حق المسلم على المسلم ست، وإنما مراده بقوله وكذا دفنه أي مؤنة دفنه. فلو أن المصنف أثبت المضاف لكان أوضحه المراد قطعا. طيب، وقال ولا وما لا بد للميت منه كالحمل وأجرته وسائر الأمور المتعلقة بالتجهيز. إلا الزوج. نعم، قوله إلا الزوج، فإن الزوج يلزمه نفقة زوجته في الحياة ولا يلزمه كفن زوجته بالوفاة، وذلك أن القرابة لا تنقطع بالوفاة بينما الصهر ينقطع بالوفاة، بدليل أن الرجل إذا كان عنده أربع فماتت إحدى زوجاته جاز له أن يتزوج مكانها واحدة فيتم الأربعة، ومثلها المرأة تنقطع علاقتها بزوجها بعد وفاتها، إنما استثني من ذلك تغسيل الميت، وسبق أنه آخر المستحقين للتغسيل أحد الزوجين مع زوجه. ثم من بيت المال إن كان مسلما. نعم، ثم تكون مؤنة التجهيز من بيت مال المسلمين إن كان الميت مسلما، فإن لم يكن مسلما مرتدا أو حربيا أو ذميا فلا يعطى من بيت مال المسلمين، لأنه مال مشترك بينهم. ثم على مسلم عالم به. يعني إذا لم يكن للميت مال وليس له سيد تلزمه نفقته وليس له قريب يمكنه أن ينفق عليه، أو كان له قريب لكنه فقير معدم إما عجز عن المال كله أو عن بعضه، ولم يكن هناك بيت لمال المسلمين يمكنه أن يفي بذلك، فإنه يكون واجبا على أي مسلم عالم به. عبر مصنف بكونه عالم، يعني عالم بحال ذلك الرجل وبوفاته. وقد بين العلماء أن قوله عالم ليس معناه قاطع، ليس معناه قطع، وإنما عالم بمعنى عرف، ولذلك قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم بذلك الميت بمؤنته وتكفينه وتجهيزه تعين عليه، فيكون حينئذ بمعنى عرف، فيدخل فيه الظن ويدخل فيه القطع، وليس مراده بالعالم هنا القاطع الجازم بذلك. نعم. ويكره في رقيق يحكم. فلو أن المصنف قال مسلم عرف به لكان أولى، عرف لك يشمل الظن فيدخل كلام الشيخ. أحسن الله إليكم. ويكره في رقيق يحكي هيئة البدن. نعم، قول المصنف ويكره أي التكفين في، أي في ثوب ولباس رقيق يحكي هيئة البدن، محل ذلك فيما لو كان يحكي جرم البدن، ولكنه أي ذلك لا يشف البشرة، لأنه إن كان شافا للبشرة لتخريق أو لشدة رقة فإنه لا يكون مجزيا. محل ذلك إذا لم يصف لون البشرة وصفتها، وإنما حكى الهيئة بأن كان مجسما، فإنه يكون مكروها، والأولى أن يكون ليس رقيق وإنما أقرب للثخن. وبشعر وصوف مع القدرة على غيره. نعم، ويكره أيضا بثوب منسوج من شعر أو منسوج من صوف مع القدرة على غيره من أنواع الأقمشة، ولو كانت مصنعة من البوليستر وغيرها من الأمور البتروكيماويات فإنها أو خليط من ذلك، فإنها أولى من أن تكون من صوف وشعر. وبمزعفر ومعصفر. نعم، قوله وبمزعفر ومعصفر سبق معنا ما المراد بالمزعفر والمعصفر في تفصيل في الصلاة، فحيث كره في الصلاة فكذلك هنا، وكذلك مكروه هو للمحرم. ولو لامرأة. نعم، قوله ولو لامرأة أي أن المرأة يكره لها المزعفر والمعصفر كالرجل. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد ذكر ابن مفلح في الفروع أنه يتوجه بناء على ما سبق في ستر العورة هناك وما يتعلق بالمعصفر والمزعفر والفرق بين الرجل والمرأة، وأن هناك وجها بجوازه المرأة دون الرجل، فكذلك يجيء الخلاف هنا، فلا يكره للمرأة لبس أن تكفن في معصفر ومزعفر، لكن البياض يكون في حقها أولى من غير كراهة لهما، فهو باب التخريج، خرجه الشيخ محمد بن مفلح. حتى المنقوش. نعم، قول المصنف حتى المنقوش يعني أن الثوب الذي يكون منقوشا أي رسمت فيه نقوش فإنه يكون مكروها. وعبر المصنف المنقوش يدل على أن هذا النقش كل نوع من النقش فهو مكروه. وقد ذكر مرعي أن قواعد مذهب الإمام أحمد تقتضي أن الكفن إذا كتب عليه قرآن فإنه يكون محرما، فلا يجوز كتابة القرآن. ثم نقل عن الشافعية كشيخ أبي عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله حرمة ذلك، وقال إن قواعدنا توافق ذلك. نعم. قطنا كان أو غيره. نعم، قوله قطنا كان أو غيره أي يجوز أن يكون قطنا ويجوز أن يكون غير قطن، وإن كان كما سيأتينا بعد قليل أن القطن أفضل وسيأتي دليله. ويحرم بجلود وحرير ومذهب ولو لامرأة وصبي. قال المصنف ويحرم أي ويحرم تكفين الميت بجلود وحرير، لأن هذا هو لباس أهل النار كما قيل. ومذهب أي منسوج بذهب، ولو لامرأة وصبي، لأن المرأة يجوز لها لبس الذهب والحرير في الحياة، والصبي في أحد الوجهين وتقدم الخلاف أنه يجوز له ذلك. عبر المصنف بقوله ولو لأنه جاءت رواية عن الإمام أحمد كما في الإنصاف أنه يكره ولا يحرم على المرأة، وقدمه الفخر بن تيمية في التلخيص، بل هناك قول هو وجه حكاه في الإنصاف بقوله وقيل لا يكره للمرأة، والصواب أنه يحرم. نعم. ويجوز فيهما ضرورة. طيب، قوله ويجوز فيهما ضرورة، لأبدأ بالضرورة ثم أعود لضمير التثنية. قوله ويجوز فيهما في أي ويجوز التكفين فيهما، الضمير هنا طبعا ابتداء وسأعود له يعود إلى الحرير والمذهب لأنهما آخر مذكورين. ضرورة، المراد بالضرورة أي عند عدم وجود ما يكفن به، وهنا قال بالضرورة فيدل على أن العدم مطلق. قالوا ولو كان يمكن تكفينه بحشيش أو ورق شجر فإنه يقدم على الحرير والمذهب، فيقدم على الحرير والمذهب، إذن محله فيما إذا لم يوجد شيء مطلقا لا من قماش ولا من ورق ولا نحوه، وهذا الذي صرحوا به. المسألة الثانية، قول المصنف هنا فيهما ذكرت قبل قليل أن يكفن، الضمير عائد لآخر مذكورين وهما الحرير والذهب، وظاهر عود الضمير لاثنين دون ما تقدم وهو الجلود يدل على أن التكفين في الجلد محرم ولو ضرورة، وهذا الظاهر أورده محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى، وجزم به من المتأخرين ابن فيروز في حاشيته، وعلل كما ذكرت لكم أن الجلود هي لباس أهل النار، فلذلك يمنع منه في التكفين مطلقا حتى وإن لم يجد شيئا لا حشيش ولا غيره. نعم. ويكون ثوبا واحدا. نعم، قوله ويكون هذا عائد إلى حال الضرورة، أي في حال الضرورة فلم نجد إلا حريرا أو مذهبا فنكفنه بواحد منهما، لكن يكفن بثوب واحد فقط ولا يزاد عليه ثوب آخر، وهذا يشمل الرجل والمرأة سواء. الصغيرة والكبيرة واحد. نعم. فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة ثم رأسه وما يليه، وجعل على باقيه حشيش أو ورق. يقول المصنف: فإن لم يجد المغسل ما يستر جميعه، أي جميع الميت، ستر العورة لأنها أولى ما يستر، فإن فضل شيء عن ذلك قال ثم رأسه، أي إن بقي شيء يمكن الستر به فيستر فيه الرأس لشرفه، وما يلي الرأس من النحر ونحوه، ثم فيكون من جهة العلو أولى من جهة السفل. قال: وجعل على باقيه حشيش أو ورق، فيكون السفل هو الذي يغطى بالحشيش والورق لا العلو، وهذا ما فعل بمصعب رضي الله عنه. فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم. نعم. يقول المصنف: إذا لم يكن هناك عند المغسل إلا ثوب واحد ولا يكفي ذلك الثوب جميعهم، ووجد جماعة من الأموات، فأيهم أولى بهذا الكفن؟ قال المصنف: جمع في الثوب الواحد ما يمكن جمعه فيهم. هذه مسألتان: المسألة الأولى أنهم يجمعون في هذا الثوب الواحد فيكفن الجميع بثوب واحد، إذا كان لا يوجد ما يسترهم فيكفنون بهذا الثوب، وصفة تكفينهم في هذا الثوب في ظاهر كلامهم أنهم يغطون به، فإن أمكن أن يلف بحيث يكون كل واحد منهما منفصل عن الآخر بالقماش فهو حسن، فإن لم يكفي فإنهم يجمعون متلاصقين ثم يلف عليهم لفا. إذن الأولى إذا كان أعلى أكثر قليلا فيفصل بين كل واحد والآخر بالقماش، واضحة طريقتها، بأن يكون يعني يدار به إدارة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ما يمكن جمعه فيه منهم. هذه مسألة أولى الناس بالكفن، من الذي يكفن ومن الذي لا يدفن في الكفن بدون كفن. لعلهم هنا أطلق وجعل لم يجعل تقديما، ولعله مثل تقديمهم في التغسيل الذي سبق في الدرس الماضي. نعم. وأفضل الأكفان البياض وأفضله القطن. نعم. قول المصنف: أفضل الأكفان ليس على سبيل الوجوب، البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 ثياب بيض سحولية، وفي لفظ سحول، والإتيان باللفظ الثاني مهم، لأن قوله سحول يدل على أنها ليست منسوبة لبلدة وإنما هي منسوبة لصفة. وقد ذكر ابن الأعرابي اللغوي الجليل المشهور أن الثياب السحول هي التي تكون ثيابا بيضا ولا تكون سحولا إلا أن تكون من قطن، فحينئذ الأفضل أن تكون ثيابا بيضا من قطن، أخذ من رواية التي في الصحيح البخاري أنها ثياب سحول، والعرب لا تسمي ثياب السحول إلا أن تكون بيضا من قطن. وهذا معنى قوله: وأفضل الأكفان البياض وأفضل البياض القطن، لأن هذا الذي كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن. نعم. قوله ويستحب عبر بالاستحباب، وغيره عبر بالسنية، وهو أولى لأنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تكفين رجل هذا خاص بالرجال دون النساء ودون الصغار، فسيأتي صفة تكفين الصغير والمرأة. 3 لفائف سيأتي تفصيل صفتها على سبيل التفصيل بعد قليل، بيض من قطن، قوله بيض من قطن مكررة فيما سبق قبل قليل. وأحسنها أعلاها. نعم. قوله وأحسنها أعلاها، الآن الذي يكفن فيه الرجل 3 ثياب، الأعلى هو الذي ينظر إليه الناس، فعند نشر الثياب قبل التكفين تكون هي الأسفل، ثم يوضع الميت عليها، فيوضع عليه اللفافة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فتكون الثالثة التي ينظر الناس إليها هي أحسنها يعني قيمة وأكثرها نظافة، وهي كذلك أكبرها حجما، الأولى بالأكبر حجما أن تكون أعلاها، فأحسنه يشمل الجميع. نعم. ليظهر ليظهر للناس كعادة الحي. نعم. هذا يفيد ما معنى الحسن في كل الصفات، من حيث غلاء يعني أعلاها قيمة وكونها أكثر نظافة ونحو ذلك، فهذا التعليل يفيد ذلك. وتكره وتكره الزيادة وتعميمه. نعم. قال وتكره الزيادة وتعميمه، قوله وتكره الزيادة أي على 3 لفائف لعدم فعله لعدم وروده في الرجال، ويكره تعميمه أي عم رأسه، فإنه يكره أن يعمم الرأس، وهذا المعتمد في المذهب. ويكفن صغير في ثوب ويجوز في 3، وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع، قاله المجد. طيب. قال المصنف ويكفن صغير في ثوب، أي في ثوب واحد. عندنا في قوله في صغير مسألتان: المسألة الأولى أن المراد بالصغير هو الذكر، لأن الأنثى ذكر كما سيأتينا أنها تكفن إذا كانت صغيرة في 3 ثياب، وإن كانت بالغة في 5، بدلالة أنه أورد الصغيرة بعد الرجل، وسيأتي حكم الأنثى عند عدد أكفان المرأة. الأمر الثاني أن ما المراد بالصغير؟ ذكر ابن البهاء البغدادي أنهم قد اختلفوا في حد البلوغ، لأن الصغير من كان دون البلوغ، ثم قال واختلفوا في حد البلوغ. هنا هل المراد به البلوغ بمعنى حد البلوغ المعروف في الأبواب الأخرى بالعلامات المعروفة؟ قال هذا هو قول الأكثر. وقيل إن المراد بالبلوغ الذي يكون فرقا بين الصغر وعدمه في التكفين هو 9 سنين، والأول هو المعتمد بأن المراد بالبلوغ البلوغ المعروف المعهود. يقول المصنف ويجوز في 3، أي ويجوز أن يكفن في 3، ثم فصل قال وإن ورثه غير مكلف، أي كان ورثته بالغين عاقلين، لم تجز الزيادة على ثوب، إذا كان ورثه غير مكلف بأن كانوا غير بالغين أو بعضهم غير عاقل لم تجز الزيادة على ثوب، لأن ما زاد عن ثوب تبرع، ولا يجوز التبرع من التركة إلا بإذن الورثة، والوارث هنا غير مكلف. قال المصنف قاله المجد، وهذا الذي ذكره المصنف ونقله عن المجد جزم به في المنتهى. نعم. وقال ابن عقيل ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج وأعطى المقربين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كان من التركة فمن نصيبه. نعم، هذا كلام ابن عقيل، وهو كذلك واعتمده الفقهاء، أن الولي إذا أخرج من مؤنة التجهيز فوق العادة، قلت لكم قبل أن مؤنة التجهيز المستحبة من التركة، فإن أخرج فوق المعتاد والعرف فإنه يكون متعديا في ذلك، فإن إما أن يحمل عليه إن كان أحد الورثة فيؤخذ من تركته، وإن كان ليس من الورثة فيعتبر متبرعا لأن هذا ليس مأمورا به فيكون من ماله هو. هذا الكلام الذي أورده المصنف في أمور مندوبة من باب أولى وأحرى، من بذل مالا في أمر غير مشروع إما مكروه أو محرم، مثل نصب السرادقات بعد الوفاة، ومثل الاتيان بالأطعمة من تركة الميت، ومثل الأمور المحرمة كالاتيان بالنائحة وغير ذلك من الأشياء المحرمة التي يفعلها بعض الناس. وقد ذكر منصور أن هذا ملحق به، بل هو أولى، أن من فعل ذلك من الأولياء فإنه يكون من ماله لا من مال التركة، ولذلك يجب أن ننتبه لهذه المسألة، فإنها تتعلق بحقوق الآدميين، ففيها ظلم لباقي الورثة، وبعضهم قد يكون بالغا عاقلا لكنه يسكت حياء، وما أخذ بسيف الحياء فهو ظلم. نعم. وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين. نعم، قول المصنف وتكفن الصغيرة المراد بها دون البلوغ، وتقدم أن المراد بالبلوغ في قول الأكثر إنما هو البلوغ المعروف الشرعي، لذلك قال دون بلوغ، والمراد بالبلوغ هنا البلوغ الشرعي، وتكلم وسبق الإشارة إلى الخلاف في معنى البلوغ. قوله في قميص ولفافتين، أي في 3 ثياب، ولا يكون في هذه 3 ثياب خمار. نعم. وخنثى كأنثى. نعم، قوله وخنثى كأنثى، أي أن الخنثى تأخذ حكم الأنثى، تكفن في 3 من باب الاحتياط. قد يقال الآن أن الخنثى غير معروف، لكن يلحق بالخنثى صورة تقع مهمة لمغسل الأموات، فقد سبق معنا في الدرس الماضي أن من جاوز 120 يوما فإنه يغسل ويكفن، فإذا جاوز هذه الأيام ولم يعرف أذكر هو أم أنثى، فإن مغسله حينئذ يكفنه في 3 أثواب احتياطا إلحاقا بالخنثى. نعم. طبعا بدأ الآن يشرع في صفة تكفين الرجل. نعم. فيبسط بعض اللفائف فوق بعض ويجمرها بالعود بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق به، ثم يوضع عليها مستلقيا. طيب، نقف هنا. قال المصنف فيبسط بعض اللفائف فوق بعض، أي يبسط المكفن الذي يقوم بفعل الكفن بعض اللفائف، لأن اللفائف 3، ولم يقل 3 لأنه ربما أتى بثنتين، ولكن الكمال أن تكون 3 لفائف، فيضع اللفائف وهي قطع القماش بعضها فوق بعض متوالية هكذا، وسبق معنا أن أحسنها يكون هو الظاهر، والظاهر هنا هو الأسفل، لأنه عند طيها على الميت ستكون الظاهرة هي السفلى. نعم. فوق بعض ويجمرها بالعود، يجمرها يعني يجعلها بالبخور، يسمى البخور تجميرا لأنه يجعل تحت جمر، وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم جمروها كأبي سعيد وغيره رضي الله عنهم، وروي فيه حديث عند الحاكم: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا، فيكون التجمير ثلاثا. ولذلك قول المصنف: ويجمرها بالعود، المستحب فيه التثليث لما روي عند الحاكم في المستدرك. قال: بعد رشها بماء ورد وغيره ليعلق به، يرش على اللفائف ماء ورد أو ماء عادي، قلنا ماء ورد لأن الحنوط وهو طيب يكون بين اللفائف، أو ماء عادي ليعلق به. نحن نعلم الآن أن الناس إذا أراد أن يتطيب رش على شماغه أو ثوبه ماء ليعلق البخور به. ثم الناس الآن تطوروا مع كثرة النعم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكرها، فأصبحت هناك أطياب خاصة أو بخاخات خاصة للبخور، ممكن هذه تقوم مقام ما ذكره المصنف من ماء الورد. قال: ثم يوضع عليها مستلقيا، أي يوضع الميت على النفائف مستلقيا على ظهره ولا يوضع على جنبه، ويستمر كذلك لحين دفنه ثم يوضع على جنبه. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب فيما بينها. قوله ويجعل، ويصح ويجعل، الأمر سهل. ويجعل المكفن الحنوط، سبق معنا أن الحنوط هو الطيب، ولا يسمى الطيب حنوطا إلا إذا كان للميت فقط. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من الطيب، يخلط أخلاط من الطيب بين الكفن، يرش رشا هكذا فيما بينها، أي بين اللفائف، واللفائف كما سبق معنا ثلاث، والبينية بين اللفائف لا تكون إلا في موضعين، فيكون بين اللفافة الأولى والثانية، ويكون بين الثانية والثالثة. وأما ظاهر السفلى فلا يوضع فيه حنوط، وكذلك ظاهر العليا لا يوضع فيه حنوط، لأنه يوضع فيه الميت، لأنه قال بين اللفائف لا على ظهر العليا. هذا الذي ذكرت مفهوم السابق، هذا مفهوم الجملة السابقة، يعني لا يجعل الحنوط على ظهر العليا وهي السفلى، ولا على الثوب الذي على النعش، وهذا أيضا المفهوم الثاني، أي ولا يوضع الحنوط على الثوب وهو اللفافة التي تلي الميت الذي فوق النعش، ويجعل عليه الميت. ويجعل منه في قطن يجعل بين أليتيه. نعم، قال ويجعل منه، الضمير هنا يعود إلى الحنوط، في قطن يجعل منه بين إليتيه أو أليتيه، هكذا جاءت. وبعض اللغويين يقولون الأولى أن يقول إليه بدون التاء، وفي هذه الحالة من هنا تبعيضية، لكنهم يقولون استحب أن يكثر من الحنوط في هذا الموضع، لكي إذا خرجت ريح أو نحو ذلك لا يعني يكون فيها إذاء للناس ولا يشم منه ريح كريهة، فهنا يكثر من الحنوط في هذا الموضع. ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتباني. طيب، كالتباني كمل. كالتباني تجمع أليتيه ومثانته. طيب، يقول المصنف: ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المصنف إنه يشد فوق القطن الذي جعله بين إليه بخرقة، خرقة واحدة، قطعة قماش واحدة تكون مشقوقة الطرف، هكذا تكون مشقوقة الطرف، تشق شقا بحيث أنها يعني تكون مشقوقة من جهة واحدة ومن الجهة الأخرى لا تكون مشقوقة. وبعضهم يقول مشقوقة الطرفين، لكن قد يكون أسهل في الاستعمال أن تكون مشقوقة من طرف واحد، وإن شققتها من طرفين فكأنها تكون يعني خرقة واحدة لها أربعة أطراف. يقول المصنف: كالتبان تجمع إليتيه ومثانته. صورة ذلك أن يأتي المكفن بخرقة ثم يشق هذه الخرقة، يشقها من وسطها، وضح صورة الشق، كما شققت هذا المنديل، يشقها من وسطها شقا لكي تكون يمكن اللف والربط لهذه الخرقة، ثم يشقها من وسطها ويدخل هذه الخرقة بين الرجلين، أي بين رجلي الميت، ويأخذ هذه الأطراف ويشد بعضها إلى بعض فوق الورك، فوق وركي الميت، ثم يربطها يعني شدا بطريقة معينة. وهذا معنى قول المصنف كالتبان. التبان نعرفه جميعا، أسهل صورة يعني الصورة الذهنية التي يستخدم الناس فيها التبان الآن، عندما ترى الذي على البحر إذا كان لابسا إزارا فيلف إزاره كهيئة السراويل من غير جعل أكمام لسرواله، السروال له أو السراويل لها كمان، لكل كم يدخل فيها رجل كما تعلمون. التبان الذي عليه إزار ويريد أن يدخل البحر أو يريد أن يعمل ويفعله مثلا، يعني الصورة الذهنية موجودة عندنا الآن، يعرفها أهل البحر، وموجود أيضا في بعض الجاليات الهنود دائما يلبسونها بهذه الطريقة، يلفها لفا من غير خياطة فيكون كالتبان، هذا معنى قوله كالتبان، تجمع إليتيه ومثانته فيكون الربط فوق حقويه لأنه يغطي المثانة ويغطي الإليتين. نعم. وكذلك في الجراح النافذة، طبعا قوله وكذلك في الجراح النافذة أي وكذلك يضع أو يجعل من الحنوط في جراحه النافذة إذا كان في وجهه ونحوه، ثم بعد ذلك يفعل نفس الشيء، يضع حنوطا ثم يشدها بخرقة أو يشدها من غير حنوط، لا يلزم الحنوط في الجراح النافذة. نعم الجراح النافذة ليس فيها حنوط، أنا أخطأت، وإنما يشدها فقط بخرقة كهيئة التبان التي سبقت بأن يشق طرفه ويربطه به، يعني يلفه عليه. نعم. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ومغابنه. نعم قوله ويجعل الباقي أي ويجعل باقي الحنوط على منافذ وجهه، ومنافذ الوجه هي العينان والفم والأنف ومواضع السجود وعلى المغابن، والمراد بالمغابن كما قال القطيعي في شرحه المحرر هي المواضع التي تنثني من الإنسان كالركبتين، أسفل الركبتين مثلا، وعلى الذراعين والإبطين، فكلها مواضع تنثني. وزاد كثير من الفقهاء المذهب وعلى السرة، وعلى السرة وأدخلوها في المغابن. نعم أحسن الله إليكم. ويطيب رأسه ولحيته. نعم قوله ويطيب رأسه ولحيته، هذا هو الطيب، الأول حنوط وهذا الطيب بناء على تفريق المصنف بين الطيب والحنوط. وتطيب الرأس واللحية هنا لم يذكره في المنتهى وذكره المصنف، وهو وجه كلام المصنف. وإن طيب ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا. نعم يقول لو أن شخصا طيب بغير الورس والزعفران، فسيأتي أنه مكروه، سائر البدن أي جميع البدن، هنا سائر بمعنى جميع وليس بمعنى باقي، سائر البدن غير داخل العينين لأنه مكروه كان ذلك حسنا، كان ذلك حسنا. ويكره داخل عينيه ويكره وضع الطيب داخل العينين. وبورس وزعفران ويكره التطيب بورس وزعفران. ويكره طليه بصابر ليمسكه وبغيره ما لم. يقول المصنف ويكره طليه أي طلي الميت بصبر، الصبر هو ما يستخرج من الصبار، وأغلب الصبار الذي في بلادنا هو في المناطق الجبلية من الطائف وأنت نازل مليئة بشجر الصبار بكثرة، والصبار يستخدم دواء كثيرا خاصة فيما يتعلق بالجلد ويكتحل به لبعض الأمراض كما في حديث أم سلمة، وهو الجلد يشده وذلك يجعل للبشرة لجمالها ونضرتها كما تعلمون، وهذا واضح جدا. والعرب تأخذ الصبار لتماسك الجلد لكي لا يتقطع. يقول المصنف يكره طلي الميت بصابر، وهو العصارة المستخرجة من الصبار، ليمسكه، ليمسك الجسم ويتقوى، وبغيره من الأشياء التي تجعله متماسكا، فكلها مكروهة لعدم ورودها ولأنه لا فائدة منها، فإنه متماسك إلا في حالة ما لم ينقل. قاله المجد. قوله ما لم ينقل يعني أن هذه الكراهة ترتفع للحاجة، وما هي الحاجة؟ أنه إذا أريد نقل ميت من موضع لموضع آخر وخشي في نقله أنه يتقطع بالنقل، فيجوز حينئذ طليه بصبر لأجل الحاجة، فارتفعت الكراهة للحاجة. وقد يكون الشخص مدفون في موضع ويعلم أنه سينقل بعد فترة، يعلم دافنوه أنهم دفنوه لغرض معين مؤقت سنة أو أشهر ثم سينقلونه لكون هذه الأرض يعني مستأجرة أو نحو ذلك، فقد يدهن قبل وقد يدهن بعد ذلك، فكله مرفوع لأجل حاجة. نعم ترتفع الكراهة لأجل حاجة. نعم. والطيب والحنوط غير واجبين بل مستحبان. نعم سبق ذلك في أول كلام. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر. طيب يقول المصنف ثم إذا انتهى من وضع الحنوط والتطيب للميت وذلك بعد تغسيله، يرد طرف اللفافة العليا، العليا باعتبار ترتيبها على السرير أو النعش وهي الأقرب لبدن الميت، فيبدأ بها، يأتي من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، فهنا الضمير يعود للميت، فالعبرة باليسار واليمين باعتبار الميت لأنه قال على شقه، فتنظر اليسرى للميت فتجعلها على يمينه، ثم تأتي بطرف اللفافة اليمنى على طرف الميت ثم تجعلها على يساره بهذه الهيئة. لماذا قدم اللفافة التي من جانب اليسير وجعلت على اليمين وعلى اليسار، قالوا لأن العرب من عادتهم أنهم إذا لبسوا أرضيتهم أنهم يجعلون الذي من الجانب الأيمن هو الذي يكون أعلى، وأن تلحظ أن دائما الأرضية تكون لكون الناس يعني يدهم اليمنى أعلى فيجعلون دائما هي الأعلى في العباءة يلفها هكذا، فهذه اليمنى تكون أعلى من اليسرى. ومثله أيضا الرداء في الذي يلبسه في المعتمر والحاج، ومثله أيضا ما يوضع على الكتفين من القباء وغيره، فعادة العرب ذلك. فهنا أخذوا من عادة العرب في لباسهم في الحياة صفة تقديم هذه في الوفاة. وبعضهم قال العكس، وهو الشيخ تقي الدين قال لأنه إذا لففته بهذه الهيئة ثم جعلته في القبر على شقه الأيمن سقطت اللفافة اليمنى، فالأولى أن تكون الثانية هي التي هكذا، فنظر الجانب مصلحي بما يوضع. وبعضهم قال هي سواء لا فرق بين هذه وتلك، وعلى العموم مشهور مذهب هذه المسألة، ودليلها فيما وقفت عليه من مسائل إنما هي مشابهة لبس العربي في هيئتهم، ولم يعني لا شك قصور بحث لم أقف على نقل فيها. نعم. قال ثم يرد طرفها أي طرف اللفافة العليا الأيمن من جهة الميت على الأيسر أي على الشق الأيسر، شق الميت الأيسر. نعم. ثم الثانية والثالثة كذلك. ثم يرد اللفافة الثانية من الكفن واللفافة الثالثة من الكفن كذلك أي كالأولى. ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه. نعم، يكون الباقي والزائد والفاضل من جهة الرأس أكثر لسببين، السبب الأول أن الرأس أشرف من القدمين، والسبب الثاني كي يعرف رأس الميت أي طرفين الذي فيها الرأس نعرفها من طول اللفافة، في حين يوضع في القبر وحين يجعل في هيئة الصلاة عندما يراد الصلاة عليه. نعم. لشرفه. نعم، عرفنا شرفه أي شرف الرأس، الضمير هنا يعود للرأس. والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما بعد جمعه. نعم، قال والفاضل أي ويجعل الفاضل أي الزائد عن وجهه ورجليه، يجعل الزائد من اللفائف عن الرأس وعن القدمين عليهما، يعني فاضل على الرجل عن وجهه يجعله عليهما بعد جمعه. ما معنى جمعه؟ يعني يجمعه فلا يجعله مفتوحا، يجمعه، والعادة عندنا أنه يجمعه ويديره إدارة من غير ضبط، فيديره هكذا مثل ما تلف يعني أي شيء، مثل لف يعني يلف من غير ربط، مثل الخبز عندما تضعه في كيس ثم تلفه لفا من غير خبز، هذا هو المراد، هذا هو مراده بجمعه. ثم قال يعقدها أي يعقد يربط، العقد هو الربط، ثم يعقدها أي يعقد اللفائف بعد جمعها إن خاف انتشارها بأن تكون قصيرة مثلا أو يكون نوع القماش أو يخشى أن تكون هناك إيح، فهنا يجوز عقدها لأجل هذه المصلحة. ثم تحل العقد في القبر. نعم، فإذا عقدها فإذا وضع في القبر حلت العقد من علو ومن سفل معا، هذا أطلاقهم، كل العقد تحل ولا يكشف وجهه، وإنما تحل العقد في القبر، ودليل ذلك في مسعود ما جاء عنه موقوفا أنها تحل بعد وضع الميت في قبره. زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب قريبا. يقول المصنف زاد أبو المعالي ابن المنجى، مراده بابن المنجى، وغيره من الفقهاء الذين وافقوه على ذلك، لو نسي بعد تسوية التراب، يعني لو أن الملحد الذي ألحد الميت وضعه في لحده أو في شق نسي أن يحل العقد بعد تسوية التراب بعد ما وضع التراب، فإنه إذا كان ذلك تذكره قريبا ولم يطل العهد فإنه يشرع له أن ينبش القبر وأن يحل العقد لأنه لم يفت وقتها بعد، وهي سنة. ولا يحل الإزار. قال لأنه سنة أي لأنها سنة وردت عن ابن مسعود وغيره. نعم. ولا يحل الإزار ولا يخرق الكفن ولو خيف نبشه. نعم، قوله ولا يحل الإزار أي ولا يحل إزاره عند وضعه في الكفن، وضعه في اللحد، ولا يخرق الكفن، قوله ولا يخرق الكفن ظاهر عبارة المصنف التحريم، ولكن جزم في المنتهى والغاية وغيرهم أن خرق الكفن إنما هو على سبيل كراهة، النهي أن النهي عن خرق الكفن إنما هو على سبيل الكراهة. ما معنى خرق الكفن؟ بعض الناس إذا وضع الميت في لحده جاء بعد حل العقد التي تكون عند رأسه وقدميه فجاء وشق الكفن، يشقونه شقا، بعض الناس عنده اعتقاد معين لا أعلمه، وبعض الناس يكون لهدف هو الذي سيذكره بعد قليل. وكرهه أحمد. نعم، قال ولا يخرق الكفن، هنا أطلق المصنف قال ولو خيف نبشه، هذا إشارة لخلاف، فقد جاء عن أبي المعالي بن المنجى أنه ينهى عن خرق الكفن إلا في حالة واحدة، إذا خاف النباش فإنه حينئذ يجوز له أن يخرقه. قال في الفروع وهو ظاهر كلام غيره. ما معنى ذلك؟ في أوقات سابقة كان الكفن ذا قيمة، فربما حضر بعض الناس تكفين الميت ودفنه لينظر للكفن، ثم إذا خرجوا من المقبرة جاء في الليل وحفر القبر وأخرج الكفن وانتفع بهذا القماش، فإذا رأى الحاضر أنه حال دفنه خرق كفنه فلا يمكن الانتفاع به بعد ذلك، شق بسكين أو شق بأي وسيلة أخرى، فيقول كفى ما تستاهل التعب، فحينئذ لا ينبش القبر ليسرقه. إذن هنا الذي أشار إليه أبو المعالي لأجل أن يعلم الناس أن فلان كفنه مشقوق فلا ينبشونه لسرق كفنه. قال المصنف وكرهه أحمد، أي وكره أحمد ذلك الفعل وهو تخريق الكفن. نقل أبو داود أن أحمد قيل له إنهم لا يخيطون القماص القميصة وإنما يخرقون خرقا ويدخلونه فيه، هذا عموم الخرق. فقال أحمد إنما سمعت قميص أو ثلاث لفائف وأنكر هذا وهو الخرق. فأحمد أنكر كل خرق سواء كان حال اللحد وقبل اللحد، فلا يشق الكفن الذي وضع فيه الميت. وإن كفن في قميص بكمين ودخاريص وإزار ولفافة جاز من غير كراهة، وظاهره ولو لم تتعذر اللفائف. نعم، يقول المصنف وإن كفن الرجل في قميص بكمين ودخاريص، سأعود شرحها بعد قليل، وإزار ولفافة، إذن ثلاثة قطع بدل ثلاث لفائف، جاء بدل لفافة جعل مكانها إزار للشق الأسفل من جسده، وبدل اللفافة الثانية جعل قميصا، وسيأتي صفته بعد قليل، ويكون القميص يعني لنصف جسده لأن النصف الأسفل عليه إزار، والقطعة الثالثة بقيت كالصورة الأولى لفافة تشمل سائر جسده. قال المصنف جاز من غير كراهة لأنه فعلها بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كفن بعض الناس بهذه الصفة بالقميص. قال وظاهره، أي وظاهر كلامهم، ولو لم تتعذر اللفائف، فيجوز من غير نقل لغيرها. هنا قوله ولو لم تتعذر اللفائف إشارة لخلاف أبي الخطاب، فإن أبا الخطاب قال في الهداية فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة، فهنا جعل الانتقال عند التعذر. فظاهر كلام المصنف، ظاهر كلام أبي الخطاب أنه يكره عند عدم التعذر أو لا يجوز، هكذا قال في الإنصاف نقلا عن الزركشي. طيب المسألة هنا كيف يكفن في قميص بكمين ودخارس؟ القميص يكون له كمان تدخل فيها أيدي الميت. قوله ودخاريص، الدخاريص هي اللبنة، اللبنة، وأغلب ثيابنا الآن وليس جميعها تكون لها لبنة. اللبنة هي قطعة القماش التي تجعل على جيب القميص، جيب القميص هو الذي يدخل معها الرأس، فإذا لم تجعل له لبنة كبيرة فإن هذا الجيب لا يمكن إغلاقه على الصدر في الغالب إلا بزر، ولكن إذا جعلت لهذا الجيب لبنة قطعة قماش ألصقتها بها فيمكن إغلاق جيب ذلك لابس القميص من غير وضع زرار أو نحوه. واللبنة هذه واضحة في بعض الثياب التي ليست فيها أزرة، المهم بعض الثياب التي يلبسها بعض الناس عندنا الآن، لا يا شيخ، اللي هو يعني زي ثوب النوم هذا الذي يلبسه الشخص في بيته وبعض الناس يخرج به، لا يا شيخ، ما هي البيجامة، على طرف لساني. تعرفون الثياب التي تلبس كثيرا لا يكون فيها أزرة، يجعل لها لبنة التي هي الدخاريص، طبعا وهذه أعجمية لكي يمكن أن يتسكر الصدر من غير زرار. طيب تفضل. صلى الله عليكم. ويجعل المئزر مما يلي جسده. طيب قول المصنف ويجعل المئزر مما يلي جسده، فلا يجعل القميص تحت المئزر وإنما يجعل القميص فوق المئزر، المئزر وفوقه القميص. ولا يزر عليه القميص. قال ولا يزر عليه، أي على الميت القميص، فلا يزره بأزرار، فيمنع من زر الأزرار في القميص. نعم. ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لا منة. نعم، يقول لو أن الشخص أمكن قبره في مقبرة مسبلة أوقفها بعض الناس، وأمكن أن يدفن في مقبرة بثمن منه هو، يقول إنه يجوز دفنه في المقبرة المسبلة ولو كان عنده مال إذا أذن بعض الورثة، بقول بعض الورثة ولا يلزم إذن جميعهم. قال المصنف: لأنه لا منة، أي لا منة على الميت ولا منة على ورثته بدفنه في هذه القبر المقبرة المسبلة الموقوفة. وعكسه الكفن والمؤنة. يقول: وعكسه الكفن والمؤنة. فلو أن شخصا سبل، أي تصدق بكفن للميت ومؤنة تجهيز للميت كما يتبرع بعض الناس ببعض مغاسل الموتى، فإنه فأذن بعضهم دون بعض، فإنه لا يكون مقبولا، لأن في تسبيل الكفن والمؤنة منة من المسبل عليه وعليهم معا، عليه وعليهم معا، فلا يلزم حينئذ إلا بإذن الجميع. نعم. ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله، لكن ليس للبقية نقله وسلبه من كفنه بعد دفنه. يقول: ولو بذله، أي ولو بذل الكفن بعض الورثة، فجاء بعض الورثة فتبرع، قال: من عندي تبرعت، ليس من التركة، مني قيمة الكفن، لم يلزم بقيتهم قبوله، لا يلزم بقية الورثة أن يقبلوا، فلهم أن يقولوا: لا، سنشاركك في تبرعك، لأن في بذل بعض الورثة لمؤنته منة عليهم. قال المصنف: لكن، أي لكن إذا تبرع وانتهى من تكفينه، تبرع بعض الورثة وانتهى من تكفينه، أو تبرع مسبل بتكفينه، ليس للبقية من الورثة الذين لم يأذنوا نقله، أي نقل ذلك الميت من محله الذي دفن فيه وسلبه، أي وسلبه الكفن وتغيير الكفن، وسلبه من كفنه بعد دفنه، الكفن الذي تبرع به بعض الورثة أو تبرع به شخص مسبل أجنبي بإذن بعض الورثة، ففي الحالتين ليس لهم نزع ذلك الكفن بعد الدفن. بخلاف مبادرته إلى ملك الميت لانتقاله إليهم، لكن يكره له. يقول المصنف: في حالة أخرى يجوز يعني نقل الميت لأجله. قال: بخلاف مبادرته، أي مبادرة بعض الورثة إلى ملك الميت، عبارة المصنف فيها نقص. الصواب أن يقول: بخلاف مبادرته لدفنه في ملك الميت. صورة ذلك أن يأتي بعض الورثة وعند الميت أرض ويدفنونه في بيته في جزء من أرضه بدون إذن بقية الورثة، نقول: هذا فيه إفساد للملك، فيه إفساد للملك، فإن الأرض إذا كان فيها قبر ينقص قيمتها، وربما خاصة في عرفنا الحديث ربما أفسد الأرض بكليتها. وهذا معنى قوله: بخلاف مبادرته إلى ملك الميت، إذا دفنه في ملك الميت نفسه، لانتقاله إليهم، أي لانتقال الأرض التي كانت في ملك الميت ودفن فيها الميت بمبادرة بعض الورثة إليهم، أي لجميع الورثة، فأصبحوا شركاء ملكا مشاعا في هذه الأرض. قال المصنف: لكن يكره لهم، أي يكره لهم نقله وسلبه من كفنه في هذه الحال، من باب أولى وأحرى وأجدر إذا دفن الميت في غير ملكه، لأنه إذا كان يدفن في ملك من غير إذن جميع الورثة يجوز نقله مع الكراهة. إن دفن في غير ملكه، كأن يكون ملكا خاصا لشخص معين، أو يكون ملكا عاما غير مهيئ للدفن، فإنه يجوز حينئذ نقله، لأنه متعدي على ملك خاص أو ملكان، وعبرت بالملك العام لتوسع قاعدة الملكية العامة، وسيأتينا إن شاء الله محلها في البيت. نعم. ويسن تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض. نعم، بدأ المصنف في تكفين المرأة وأنها خمسة أثواب بيض. إزار. طبعا المرأة هنا التي لم تبلغ كما تقدم معنا. فضل. أحسن الله إليكم. إزار وخمار ثم قميص وهو الدرع ثم لفافتين. نعم، الثياب الخمسة هي إزار، يعني لشقها الأسفل من جسدها، وخمار يجعل على رأسها ويسدل لشقها الأعلى من جسدها، ثم قميص يكون بعده، قال وهو الدرع، القميص هو الدرع فيكون سابغا، لأن الدرع قميص طويل، وأما القميص فقد تارة يكون قصيرا وكان يكون طويلا. قال ثم لفافتين تكون فوق ما عليها. ونصه وجزم به جماعة: خرقة تشد بها فخذها، ثم مئزر، ثم قميص وخمار، ثم لفافة. قال ونصه، أي عن أحمد نص، وجزم به جماعة من أصحاب أحمد كالخرقي وأبو بكر عبد العزيز وأبو البركات، أنها تكفن في خمسة بترتيب مختلف. الأولى خرقة تشد بها فخذها، تربط على فخذيها فتشد. قال ثم مئزر فيكون المئزر فوقه، أي فوق الخرقة التي شد بها فخذ المرأة. ثم قميص يكون فوق المئزر، ثم خمار وخمار يكون كذلك، ثم لفافة واحدة بدل لفافتين، وكله جائز. قوله ونصه نقلها أبو داود، فقال نقل عن أحمد أنه قال المرأة تكفن في 5 أثواب، ثم ذكر مثل ما سبق أنه شد فخذاها بالحق، وباقي ما زاد عن ذلك فهو مثل السابق. نعم، ولا بأس أن تنقب. نعم، حال موتها فإنه يجوز، ونقل ذلك عن بعض الصحابة. نعم، ويسن تغطية نعش بأبيض. نعم، يغطى النعش فوق الكفن سواء كان رجل أو امرأة، يغطى من باب الاحترام، ويكون بعد في هذه الحال مستلقيا على قفا كما سبق. ويكره بغيره. نعم، قال ويكره بغيره من الألوان، وإن كان الذي جعل فوق النعش محرم كالحرير والمذهب فلا شك أنه حرام. هنا مسألة أن هذه الكراهة، هذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى لأجل البياض في النعش. الآن جرت العادة في مكة والمدينة أنهم يغطون النعش بلون أخضر، فهذا من أهل العلم تساهل فيه، وعندنا أن المرأة يغطى نعشها بالسواد، والرجل لكي يميز بين الرجل والمرأة بعباءته التي يلبسها في حياته. وعادتنا في تغطية الرجل بعباءته لكي يعرف الرجل من غيره، فالناس يعرفون الرجل من عباءته، هذه عباءة فلان وهذه عباءة فلان. نعم صح، أصبح كثير من الناس لا يلبسون عباءات، فأصبحت مغاسل الموت يجعلون عباءة أي عباءة. فإن كان ليس لأجل التمييز فلا شك أن جعله بالبياض أولى حينئذ في ظاهر كلامهم. وإن مات مسافر. طبعاً هذا ما يغطى. تخص المرأة فوق غطاء النعش بجعل المكبة التي سبق ذكرها في الدرس الماضي، ومثلها من فيه مثلة قد تشهره، سبقت معنا في الدرس الماضي، فإنه يجعل عليه مكبة فوق النعش للمصلحة. وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله. من ماله، أي من مال المسافر. فإن تعذر فمنه. فإن تعذر من مال المسافر فمن مال رفيقه. ويأخذه من تركته أو ممن تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم. نعم، إن نوى الرجوع بشرط أن يكون قد نوى الرجوع. مفهوم ذلك إن لم ينوي الرجوع بأن أراد التبرع أو لا نية له فلا يرجع. فإن وجد حاكم وأذن فيه رجع. يقول لو وجد حاكم وأذن لرفيقه أن يكفنه فإنه يرجع سواء نوى أو لم ينوي. وإن لم يأذن ونوى الرجوع رجع. نعم، قال وإن لم يأذن الحاكم ونوى الرجوع فإنه يرجع. نعم، واضح. وإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه لبرد ونحوه فالحي أحق به. نعم، فالحي أحق بذلك الكفن لدفع البرد عنه أو لدفع الشدة الحر، فقوله ونحوه لشدة الحر، فيحتاج أن يتظلل به. قال المجد وغيره إن خشي التلف. نعم، ضابط الاضطرار هو ما ذكره المجد أبو البركات، وهو أن يخشى الحي التلف على جسده كله أو على بعضه. وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان لفافتين، ويصلي الحي عريانا عليه. نعم، يقول إن كانت الحاجة مجرد الصلاة فالميت أحق بكفنه ولو كان عنده لفافتان، فإنه يكون أحق بهما، لأن حق الميت مقدم والحي يمكن أن يصلي عريانا، وذلك قال المصنف ويصلي الحي عريانا عليه. وإن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية. يقول المصنف وإن نبش، أي نبش القبر، وسرق كفنه، وسرق كفن الميت لكن بقي جسده، قال كفن من تركته، يعني يلزم أن يشترى له كفن من تركته ثانيا، ثم نبش وسرق كفن ثالثا، قال ولو قسمت، أي ولو قسمت التركة، فحينئذ يرجع على الورثة كل بنسبته بالنسبة والتناسب. قال ما لم تصرف، أي التركة في دين أو وصية، ففي هذه الحال لا يلزم تكفينه إذا سرق كفنه، ويترك على حاله ما لم يوجد متبرع، فإن المتبرع يلزمه أن يكفنه، ما لم يوجد تبرع يتبرع بتكفينه لا يلزم. عندنا هنا مسائل سهلة جدا. المسألة الأولى قول المصنف كفن من تركته ثانيا وثالثا، قال ثانيا وثالثا وسكت، فلو أنه سرق مرة رابعة فهل يكفن أم لا؟ سكت عنها المصنف، وذلك فإن محمد الخلوتي قال ينظر هل ثانيا وثالثا قيد فلا يلزم التكفين بعد الثالثة، أم أنها ليست بقيد لم يجد فيها نصا. الذي جزم بها مرعي، فإن مرعي في الغاية قال ويكفن ثانيا وثالثا فقط، معنى قوله فقط لا يزاد عن الثالثة، هذا كلامه. والذي يظهر من كلام المتقدمين أن هذا على سبيل الغالب وليس قيدا، هذا الذي يظهر لي من كلام المتقدمين، ولم أقف على أن من صرح بالقيد إلا مرعي. والذي يظهر لي أن كلام المتقدمين إنما هو على سبيل الغالب في الثلاث، لأن الثلاث هو حد للكثرة ويكون حدا للقلة، فباعتبار الأدنى هو حد للكثرة فلو زاد كذلك. طيب المسألة الثانية، هنا عبر مصنف بنبش الكفن، لو بلي الكفن من غير فعل فاعل من غير سارق نباش، ففي هذه الحالة وكان الميت قد بقي فهل يكفن الميت من تركته أم لا؟ ذكر الخلوتي أن هذه المسألة هو متوقف فيها لأنه لم يجد نصا، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا فرق بين فعل الفاعل وغيره، فالمقصود كفن الميت. فلو فتح القبر لسبب ما فوجد الكفن قد بلي والميت ما زال موجودا فيكفن من تركته إن كانت له تركة، وإن أكله سابع أو أخذه سيل وبقي كفنه، فإن كان من ماله فتركة، وإن كان من متبرع به فهو له لا لورثة الميت. يقول المصنف وإن أكل أكله، أي أكل الميت سبع، أو أخذه سيل، أخذ الميت السيل، أو وهو نادر أن يبلى الميت ويبقى كفنه وهو نادر. قال المصنف وبقي كفنه، بقي الكفن وقديما كانت له قيمة الآن لا يكاد يعني يبقى له قيمة. قال المصنف فإن كان من ماله فتركه، إذا كان الكفن أخذ من مال الميت فيكون تركة فيقسم على الورثة، هذه الحالة الأولى. قال وإن كان من متبرع به فهو له، إن كان متبرع أجنبي أو كان المتبرع بيت مال المسلمين فإنه يعود لبيت مال المسلمين أو يعود لذلك المتبرع. هذه المسائل قد يكون بعدما أنعم الله عز وجل على الناس بالأموال وكثرة الخيرات قد يقال إن فائدتها أقل، لكن في أيام جوع ومن سمع أخبار القريبين منا زمانا ربما كان بعضهم أحياء، من فتحت الناس على الناس الدنيا إلا من نحو 90 سنة أو نحو ذلك بدأ الناس يعني يرون النعم، فقد يكون لها قيم ليست بالسهلة في ذلك الوقت. نعم. قال فهو له لا لوارث الميت، لأن المتبرع أباحه له ولم يملكه لأن الميت لا يملك. نعم. وإن جبى كفنه فما فضل فلربه، إن علم، فإن جهل ففي كفن آخر، فإن تعذر تصدق به. طيب هذه مسألة المحقق يعني كان في ضبط الكلمات غير موفق، قوله وإن جبى كفنه ليست كذلك، هي وإن جبي كفنه فما فضل فلربه إن علم، بالبناء لما لا يعرف فاعله، فإن جهل، إذن ثلاث كلمات كلها ابنها لما جهل فاعله، إن جبي إن علم إن جهل. نبدأ في الشرح. قال المصنف وإن جبي كفنه، معنى جبي هو الجباية بمعنى الجمع، جباية الخراج، جباية الصدقات، يعني جمع مال لكفنه، جمع مال لكفنه من الناس. قال فما فضل، فضل من المال الذي جبي وجمع لأجل الكفن، فضل عن ماذا؟ فضل عن الكفن ومؤنة التجهيز. قال فما فضل فلربه، أي للشخص الذي أخذ منه ذلك المال، إن علم، الذي تبرع به وجبي منه إن علم فيرد إليه، هذه قاعدة مهمة في من بذل مالا ولم يصل لما أراده من التبرع، مالا بذل مالا من باب التبرع ولم يصل فيجب أن يرد إليه. قال فإن جهل ربه، أي رب المال الذي جبي منه المال، ففي كفن آخر، لأنه تصدق به في كفن فيجعل في كفن قريب منه. قال فإن تعذر، أي جعله في نفس النوع والأمر الذي رغب أن يتصدق به. قال تصدق به، أي تصدق به عن ربه الذي تبرع به وجبي منه، ولا يتصدق به عن الميت ولا يتصدق به عن الورثة، وإنما يتصدق به عن باذله لأن الميت لا يملك. ولا يجبى كفن لعدم إن سترى بحشيش. يقول المصنف ولا يجبى كفن لعدم، أي لا يجمع من الناس مال، لا يوجد متبرع، لا يجبى، لم يوجد هناك مال له ولا لمتبرع يقوم به من المسلمين. قال ولا يجبى كفن لعدم، أي لعدم كفن يستر الميت، إن ستر بحشيش، أي إن أمكن ستره بحشيش لا يلزم أن يجبى من الناس مال لأجل ذلك ويجمع منهم، لأن الواجب يسقط بالحشيش. نعم. فصل في الصلاة على الميت يسقط فرضها بواحد رجلا كان أو امرأة أو خنثى كغسله. قول المصنف يسقط فرضها، أي يسقط فرض الصلاة الكفائي بفعل واحد، سواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة أو كان خنثى، كما أن الغسل يسقط بفعل واحد كذلك. وينبني على كونها يسقط بواحد يسقط الوجوب عن جميع المسلمين بواحد فلا يأثمون. الحكم الثاني ذكرته قبل، هل إذا سقط الإثم يلزم منه سقوط الحكم؟ بمعنى أن الثاني الذي يفعله بعد الأول هل يكون في حقه ندبا أم أنه يكون في حقه واجبا؟ هذه قاعدة ذكرتها أكثر من مرة، وهو أن الواجب الكفائي إذا فعل مرة واحدة فمن الجميع يكون واجبا عليهم، وإذا فعل باتفاق حكاها ابن عقيل، وإن فعل مرة بعد مرة ففيه وجهان في المذهب، الأول واجب عليه والثاني ومن بعده هناك وجه قوي اختاره الموفق الشيخ تقي الدين أنه يكون على واجبا كذلك على الثاني والثالث، لكن لو تركه لا إثم عليه فيكون الذي سقط الإثم عند الترك، وأما حكم الواجب فكذلك باقي، لها ثمرة في الصلاة وقت النهي وفي غيرها من المسائل التي سيأتي الإشارة إليها. نعم. وتسن لها الجماعة ولو نساء. نعم. قوله وتسن لها، أي لصلاة الجنازة، الجماعة ولو نساء، أشار بلو لقول حكاه في الإنصاف بصيغة التضعيف من غير نسبة، قال لا يسن للنساء صلاة الجنازة جماعة بل يصلين فرادى، والمعتمد الأول إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا، احتراما له وتعظيما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يصلى عليه جماعة، وإنما كان يدخل عليه الناس بدءا بالرجال وحدانا فيصلون، ثم النساء بعده وحدانا فيصلين عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لجلالة قدره، فإنه إمام في الدين وإمام في الدنيا، وليس أحد يتقدم عليه، ولذا لأجل هذا المعنى ولغيره واحتراما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه وتعظيما، فإنه لم يصلى عليه إلا فرادى، وهذا من خصائصه، ولا نقول إنه يقاس عليه غيره، فيصلى على غيره فرادى أفضل من أن يصلى جماعة. ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها، فهي كالإمام يقصد ولا يقصد. نعم. قوله فهي كالإمام يقصد، الناس يقصدونها للصلاة، ولا يطاف بها على البيوت. ربما عندنا يطاف بالبيوت في حالة واحدة، سأتينا في الإحداد فيما لو كان له زوجة محدة، والمعتمد أو الذي يفتي به مشايخنا أن المحدة لا تخرج حتى للصلاة على زوجها، سيأتي تفصيل المذهب في هذه المسألة، ولكن ذكرت الفتوى أنها لا تصلي عليه، فمن عادة التي عندنا أنه يؤتى بالميت للبيت لتصلي عليه زوجه، حيث أنها تمنع من الصلاة من الخروج للمسجد لأجل الصلاة عليه، سيأتي تفصيله إن شاء الله في محله. وعلى العموم أما الإطافة على أهل الأماكن هذه إهانة للميت. والأولى بها بعد الوصي. نعم. قوله والأولى بها، أي الأولى بالإمامة في الصلاة على الميت ست درجات أو سبع، أولها الوصي، قال بعد الوصي، فالوصي مقدم سواء كان الوصي واحدا أو متعددا، ومن شرط الوصي أن يكون عدلا كما مشى عليه في المنتهى والغاية. المصنف لم يذكر العدالة لأن المصنف يرى أن هذه مبنية على الخلاف في إمامة غير العدل، وهناك رواية قوية أن غير العدل وأشار إليها المصنف تصح إمامته لحديث رواه أحمد، صلوا خلف كل بر وفاجر. نعم. السلطان. نعم. الثاني السلطان أراد به الإمام الأعظم. ثم نائبه الأمير. نعم. قوله ثم نائبه الأمير، هذا يعني تفسير للنائب أن المراد به الأمير على البلد، فالأمير على البلد يكون نائبا أو أولى الناس بعد السلطان. هنا قوله نائب الأمير هذا بناء على عرف سابق أن أقوى سلطة تكون للنائب للأمير على البلد يكون مقدما على غيره. في عرفنا الآن الأمراء ورؤساء المراكز صلاحياتهم ضعيفة، فقد يكون لبعض أهل البلد من السلطة أقوى. ولذلك فإن بعض مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان يقول إن إمام الراتب للمسجد أولى من أمير البلد وليس أولى من السلطان الإمام الأعظم. سلطان الإمام الأعظم أولى، لكن أمير البلد صلاحية الآن مقلصة، هو حاكم إداري في ظروف ضيقة. ولذلك فإن هذا الترتيب إنما هو بناء على الصلاحيات التي تكون لهذين الشخصين. نعم. ثم الحاكم. نعم. ثم الحاكم المراد بالحاكم القاضي عكس النكاح، فالنكاح يقدم القاضي على أمير البلد في الولاية على المرأة إذا فقد وليها، وهو القاضي، لكن السيد أولى برقيقه بها من السلطان. نعم، هذا يكون يستطيع أن نرتبها، نقول الوصي ثم السيد على رقيقه ثم السلطان، وبغسل وبدفن ثم أقرب العصبة، هذه الطبقة الدرجة الخامسة، ثم ذو أرحامه بعد العصبة، ثم الزوج ثم باقي الناس بعد الزوج، ومع التساوي يقدم الأولى بالإمامة. إذا تساووا في واحد من هذه الدرجات يقدم الأولى بالإمامة حسب ما تقدم. فإن استووا في الصفات أقرع. نعم، تقدم. ويقدم الحر البعيد على العبد القريب. نعم، ويقدم الحر صفته أولى بالإمامة من العبد. ويقدم العبد المكلف على الصبي والمرأة، المقصود هنا في الإمامة. نعم. فإن اجتمع أولياء موتى قدم الأولى بالإمامة ثم قرع. نعم، يقول لو أن هناك موتى متعددون وهناك أولياء، كل واحد له ولي يريد أن يصلي عليه، فأيهم يؤم الجميع؟ قال المصنف قدم الأولى من هؤلاء الأولياء للموتى فيصلي على الجميع، فإن استووا في الأولوية قرع بينهم، ولولي كل ميت قرع إذا تنازعوا، وأما إذا أسقط بعضهم حقه فالحمد لله. أحسن الله إليكم. ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فسادا. نعم، يقول إن أمن الفساد وعدم وجود يعني الخصومة والعداوة بين الناس، فلكل ولي ميت أن ينفرد عليه، ينفرد بميته ويؤم الناس بالصلاة عليه. ومن قدمه ولي فهو بمنزلته. يقول مصنف ومن قدمه ولي، عبر مصنف بالولي ليخرج الوصي، فإن الوصي ليس له أن يقدم غيره، وأما الولي فله أن يقدم غيره سواء كان السلطان أو أولياء القرابة، فيقوم مقامه فيكون أولى ممن بعده في الدرجة. فإن بادر أجنبي وصلى بغير إذن، فإن صلى الولي خلفه صار إذنا، وإلا فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه. نعم، يقول المصنف فإن بدر أي سابق وابتدر أجنبي ليس من الأولياء في الترتيب السابق، ومثله لو كان وليا لكنه بعيد في الدرجة أو في القوة وصلى بغير إذن الولي الذي هو أولى بالصلاة أو الذي هو مستحق لها، قال فإن صلى الولي خلف ذلك الذي ليس أولى صار صلاته خلف ذلك الرجل إذنا، لأن هذا الفعل منه يدل على رضاه. قال وإلا أي وإن لم يصلي الأولى خلف ذلك الأجنبي الذي بادر بالصلاة على الميت فله أن يعيد الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الدرس اليوم صفة ذلك. قال لأنها حقه وهو حق له، فلا بد أن يسقطه ولا يسقط بفعل غيره. نعم. وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو من أحكامها. نعم، هذه مسألة مبنية على المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل، وهي مسألة الصلاة الأولى من فعلها إما جماعة في وقت واحد أو الأول فهي واجبة في حقه بإجماع، فإن فعلها بعضهم بعد بعض الثاني ومن بعده هل يكون في حقه نافلة أم يكون في حقه فريضة؟ فإن قلنا إنها نافلة دخلت في هذه المسألة. قال وإذا سقط فرضها أي وإذا سقط الواجب بفعل مكلف واحد لها، وقلنا انتبه لهذا القيد، إن فرض الكفاية إذا فعله بعض بعد بعض ففي حق الثاني منهما سنة وليس بواجب، قال سقط التقديم الذي هو من أحكامها لأن هذا تابع للفرضية الواجبة، إلا في حالة التي سبق وأوردها المصنف فيما إذا تقدم غير الولي عليه. نعم. وليس للوصي أن يقدم غيره. نعم، هذا مفهوم الجملة التي سبق ذكرها. ولا تصح الوصية بتعيين مأموم لعدم الفائدة. نعم، لو قال شخص أوصي أن يصلي علي من المأمومين فلان وفلان وفلان، هذا لا ليس فيها ولاية وليس فيها فائدة، يمكن أن يوصف وجودها وعدمها سواء. ويستحب للإمام أن يصفهم خلفه، وأن يسوي صفوفهم تماما مثل الصلاة المعتادة، وأن لا ينقصهم عن ثلاثة صفوف. يستحب أن يجعلهم ثلاثة صفوف، ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخبره حيث ذكر أن من صلى عليه ثلاث صفوف كان له أجر أو كانت له صفة معينة. نعم. والفذ هنا كغيرها. نعم، قوله والفذ هنا كغيرها أي من الصلوات، فإن الفذ إذا كان خلف الصف لا تصح صلاته. هنا مسألة لم يتناولها إلا بعض المتأخرين، متى نحكم بأن الشخص صارت صلاته فذا؟ سبق معنا في الصلاة أنه إذا أتى بركن غير الركوع فإنه يكون فذا منفردا، وأما إذا كان في الركوع فلا بد أن يكون ركنا كاملا. ففي صلاة الجنازة متى نحكم بأن صلاته بطلت لكونها فذا؟ ذكر ذلك مرعي، فقد ذكر أنه يتجه أنه إذا كبر وحده وكان فذا إما خلف الصف أو خلف الإمام ثم كبر التكبيرة التي بعدها قبل أن يدخل معه أحد، فيكون حينئذ حكمه حكم الفذ فتبطل صلاته على المشهور. قلت على المشهور لأن الرواية الثانية أنه عند الحاجة كضيق الصف لا تبطل صلاته. ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط. يعني بدأ يتكلم مصنف عن حالات موضع الميت مع الإمام، سنريد هنا إجمالا وسيأتي تفصيلها فيما بعد. فإن المواضع أجملها أربع حالات: مسنون وخلاف الأولى ومكروه وغير صحيح. المسنون ما سيذكره المصنف هنا، وخلاف الأولى مخالفة الصفة التي سيذكرها المصنف مع بقاء المسامتة وهو عكس الصفة السابقة التي سيريدها بعد قليل. وأما المكروه فهو عدم المسامتة، وأما الحالة التي لا تصح فيها الصلاة فهو إذا انحرف عنها أو ارتفعت، وسيأتي في آخر هذا الفصل. قال المصنف ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط امرأته. نعم، قوله عند صدر رجل واضح معنى الصدر هو الذي يكون فيه أعلى البطن ودون الرأس. جاء في المقنع رأس بدل صدر رأس. قال الشراح ومنهم القطيع وغيره إن الرأس بمعنى الصدر، فالوقوف عند الصدر بمعنى الوقوف عند الرأس إما لتقاربهما أو للتساهل في تسمية الصدر رأسا، فحينئذ يكون ليس في المسألة قولان وإنما هي اختلاف التعبير. قال وسط المرأة أي جهة بطنها. وبين ذلك من خنثى. من خنثى، ومثل الخنثى كما ذكرت لكم إذا كان هناك سقط بلغ 120 يوما وجهل حاله أذكر هو أم أنثى، نبه على هذه الخلوة. فإن اجتمع رجال موتى فقط أو نساء فقط أو خناثى فقط سوى بين رؤوسهم. نعم، قوله سوى بين رؤوسهم أي جعلهم صفا مستوين ورؤوسهم مستوية باعتبار الإمام. لماذا قال هذا؟ لأن بعضهم يقول يجعلهم بالتدرج فبعضهم عند صدر الآخر أو كتفه. لا، يقول المصنف أن الأصوب ما داموا نوعا واحدا كلهم رجال أو كلهم نساء فيجعلهم صفا واحدا بهذه بترتيب واحد ولو كانوا 10 أو 20 متوالين خلف بعضهم. ومنفرد كإمام. نعم، قوله منفرد كإمام لو أن منفردا صلى على ميت فحكمه حكم الإمام، يكون عند صدر الرجل ووسط المرأة في مقامه على سبيل الندب. طبعا لو خالف في ذلك وهي الدرجة ذكرتها قبل قليل فجلس عند وسط الرجل أو قدمي الرجل أو وقف عند رأس المرأة أو صدرها أو عند قدميها فنقول إن هذا ليس مكروها وإنما هو خلاف الأولى لأنه خالف المسنون. إذن معنا هنا درجتان: المسنون وخلاف الأولى. بقي الدرجتان ستأتي بعد قليل. ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم. نعم، بدأ يتكلم المصنف الآن عن ترتيب الجنائز عند الصلاة عليها، فقد سبق معنا قبل قليل أنهم يصفون صفا واحدا وتكون رؤوسهم متساوية، فمن يكون منهم أقرب للإمام ومن يكون أبعد؟ نقول إن ترتيب الجنائز يكون عكس ترتيب الصفوف، فما سبق في كتاب الصلاة في ترتيب الصفوف من في الصف الأول والثاني يكون عكسه في الجنازة، فالأقرب للإمام هو الصف الأول والأقرب للقبلة هو الصف الأخير. هذا القاعدة، تفصيل هذه القاعدة ما سيريد المصنف، يقول ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم، يعني الرجال يكون هم الأول ثم بعده النساء، فمن كل نوع يبدأ بالرجال وأفضل الرجال هو الذي يقدم للإمام. فإن تساووا أي في الفضل قدم أكبر، أي قدم الأسن، أكبر هنا بمعنى أسن، الكبر هنا في السن. فإن تساووا أي في السن فسابق أي أولهم حضورا لموضع الصلاة عليه، هذا معنى قوله سابق أي سابق لإحضاره للموضع. فإن تساووا فقرعة، أي فإن تساووا فيما سبق في الحضور وفي السن وفي الفضل فيقرأ بينهم إذا كان هناك منازعة ومشاقة. ويقدم الأفضل من الموتى أمام المفضولين في المسير. نعم، كما أنه يقدم في الصلاة فيقدم في المسير. ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل. نعم، هذا إذا كان نوعان، النوع الواحد يكون رؤوسه متساوية، وأما إذا كان نوعان رجال ونساء فيجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل، لأن المصلي إذا أراد أن يصلي إماما أو منفردا يكون في موضع واحد. وخنثى بينهما. وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين. يقول لو اجتمع موتى الأفضل أن يصلى عليهم في صلاة واحدة أفضل من أن يصلى على كل واحد على سبيل الانفراد، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل السرعة في دفن الميت. والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك. قال الأولى يعني الأفضل، وعكسه ليس مكروها كما سيأتي، معرفة ذكوريته أي معرفة ذكورية من سيصلى عليه، أهو ذكر أم أنثى، لأجل الدعاء. وأنوثيته، هنا الواو بمعنى أو، لأنه لا يجتمع الذكورية مع الأنوثة. واسمه، ويعرف اسمه لأجل أن يخصه في الدعاء بالاسم. وتسميته في الدعاء، فيسمى الميت في الدعاء اللهم اغفر لفلان، فإنه أولى على سبيل الأولوية. قال المصنف ولا يعتبر ذلك، أي لا يشترط ولا يلزم ولا يجب معرفة الذكورية أو الأنوثة أو الاسم أو تعيينه بالاسم في الدعاء. ولا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت. نعم، قال المصنف ولا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت، أي بعد التكبيرة الثالثة. قوله بالإشارة، ما المراد بها؟ أطلق المصنف الإشارة، وجدت عند بعض المتأخرين وهو مرعي، ووافقه بعض المتأخرين أن المراد بالإشارة أن يشير المصلي للميت عند الدعاء له فيشير بيده للميت. قال مرعي الإشارة إليه، قال عبد الحي الإشارة يعني الإشارة إلى الميت، وفي كلامهم نظر، فإنما المراد بالإشارة إشارة الدعاء برفع السبابة، بدليل نص أحمد عند ابن هانة أن أحمد قال ثم الثالثة يدعو للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير بالسبابة. وأنتم تعلمون سبق معنا في الاستسقاء أن الدعاء إما برفع اليدين أو بالإشارة بالسبابة، فالإشارة هنا ليس للميت وإنما هو إشارة للدعاء، فيشار بها لدعاء الله عز وجل، ولعله وهم من مرعي عليه رحمة الله. ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة، يحرم يكبر تكبيرة الإحرام تماما بالصفة السابقة بمندوبها ونحو ذلك، ويضع يمينه على شماله كالصفة تماما، ويتعوذ قبل الفاتحة، ولا يعني يتعوذ قصده ويسمي كذلك، ولا يستفتح، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، ويكبر أربع تكبيرات. نعم، هذا هو الأفضل لأنه في الصحيحين وأكثر فعل الصحابة عليه. يقرأ في الأولى الفاتحة فقط. نعم، قوله فقط أي لا يزيد على الفاتحة. وهل الزيادة عليها ممنوعة؟ نقول ليس ممنوعة وإنما جائزة، بدليل حديث ابن عباس أنه قرأ بعد الفاتحة سورة سرا ولو ليلة. نعم، ولو ليلا هذا إشارة ليس لخلاف وإنما إشارة لشيء متبادل في الذهن. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما في التشهد، يعني أي في التشهد الأخير، لأن الصلاة إنما تكون في التشهد الأخير أو الذي قبل السلام، وله صفتان كمال وأجزاء سبقت، وكذلك هنا. ولا يزيد عليه، أي ولا يزيد على التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في التشهد. لماذا قال المصنف ذلك؟ لأن بعض من أهل العلم هو القاضي قال يزيد عليه بكلمات ذكرها. ويدعو في الثالثة سرا بأحسن ما يحضره. قوله ويدعو أي للميت وجوبا وللمؤمنين والمؤمنات كما سيأتي بعد قليل بأحسن ما يحضره، ولا شك أن أحسن ما يحضر هو جوامع الكلم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا توقيت فيه، توقيت لا تحديد فيه، معين يجب الإتيان به. ويسن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة وكبار التابعين من ذلك، فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. نعم، قوله إنك تعلم متقلبنا في المنتهى في النسخ المطبوعة منقلبنا، وهي في بعض نسخ الإقناع ولم أقف عليه مسندا، هذه الجملة لم أقف عليها مسندا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم، هذه الجملة ثابتة في الصحيحين، المصنف أتى بها بالنص من الصحيح، قلت هذا لأن صاحب المنتهى زاد جملة فقال فأحيه على الإسلام والسنة، وهذه الجملة زادها ليست موجودة في الكافي، لعل الصواب مع المصنف، لأن الأصل في الأدعية التوقيف، الأصل في الأدعية التوقيف، ولعل من زادها من الفقهاء أخذوها من قول عبد الله ابن أحمد لما سمعه أبوه وهو يدعو يقول اللهم أمتني على الإسلام، قال قل اللهم أمتني على الإسلام والسنة. لعل هذا في غير المكان الذي يعني يكون فيه أدعية مقيدة، فلذلك المصنف هنا أجود من المنتهى في هذا الذكر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. نعم، قوله مدخله يصح فيها وجهان، مدخله ومدخله. إن قلت مدخله هو الموضع الذي يدخل فيه هو القبر، وإن قلت مدخله فهو صفة للإدخال. أحسن الله إليكم. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. نعم، هذا في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حيث عوف بن مالك بهذا النص. وأفسح له في قبره ونور له فيه. نعم، قوله وأفسح له في قبره ونور له فيه، هذا في صحيح مسلم من حيث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة بذلك. اللهم إنه عبدك ابن أماتك نزل بك وأنت خير منزول به، ولا أعلم إلا خيرا. اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. نعم، هذا دعاءان. الدعاء الأول قوله نزل بك وأنت خير منزول، هذه وردت عند أبي نعيم في الحلية من حديث أنس، وقد جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها بعد فراغ الدفن. أما باقي الدعاء من أوله وهو اللهم إنك عبدك ابن اللهم إنه عبدك ابن أمتك ولا أعلم إلا خيرا، اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، هذا جاء عند الإمام مالك وعبد الرزاق في المصنف والطبراني وغيرهم. بقي عندي هنا جملة وهي جملة ولا أعلم إلا خيرا. ولا أعلم إلا خيرا، هذه جملة ولا أعلم إلا خيرا عند مالك الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق والطبراني بدلا منها إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، هكذا جاءت الحديث مرفوع عند هؤلاء، ولكنها جاءت موقوفة أو جاء خبر موقوف عند عبد الرزاق المصنف من حديث علي أن عليا صلى على رجل فقال إنا لا نعلم إلا خيرا وأنت أعلم به. إذن فقوله ولا أعلم إلا خيرا وردت عن علي رضي الله عنه موقوفة، والخبر المرفوع الذي روي عند مالك وغيره بدلا منها إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، وهما بمعنى متقارب. نعم. وإن كان صغيرا ولو أنثى، أي إن كان الميت صغيرا أو أنثى، أو بلغ مجنونا واستمر جنونه واستمر جنونه. نعم. واستمر جعل مكان الاستغفار له، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. طيب، إلى هنا هذا الدعاء الذي نقله المصنف بعضه نقله البخاري تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وعبد الرزاق المصنف عقد بابا في الدعاء الذي يدعى به على الصغير عند وفاته، ونقل بعض الجملة التي أوردها المصنف وليس جميعها، فربما يعني هي في كتب يعني لم أقف عليها. عندنا هنا مسألة أن هذا الدعاء عبر المصنف قال جعل مكان الاستغفار له، قوله جعل مكان الاستغفار ليس قول رب اغفر له، وإنما جميع الدعاء، بدليل أن صاحب الإنصاف قال يدعى للصغير بهذا الدعاء ولا يزيد على ذلك بالدعاء له. وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه. نعم، يقول المصنف وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، فبدلا من أن يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه اللهم اجعله ذخرا لمواليه. ويقول في دعائه لامرأة اللهم إن هذه أماتك ابن أماتك نازلت بك وأنت خير منزول به، ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامه. نعم، هذه المسألة فيما لو كان المتوفى امرأة، ذكر المصنف أن الدعاء للمرأة يختلف عن الرجل من جهتين، وسأزيد ثالثا نقله في المنتهى. الأمر الأول بدلا من أن يقول اللهم إنه عبدك وابن أمتك يقول إن هذه أمتك ابنة أمتك. الأمر الثاني قوله طبعا بدل نزل نزلت، والأمر الثاني قال ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، هذا هو المذهب كما قال المصنف إنه ظاهر كلامهم، وجزم بأنه ظاهر كلام ابن مفلح. نعم، من أهل العلم من جوز ذلك مثل الشوكاني، والمسألة مشهورة كلام مشايخنا فيه معروف، بعضهم يقول إنه يجوز دعاء للمرأة وإن كانت مزوجة بهذا الدعاء، فإن الخيرية لا يلزم التغيير، فقد يكون الخيرية باعتبار الصفة وهكذا. والعلم عند الله عز وجل في أمور الآخرة. في فرق ثالث لم يذكره المصنف وذكره في المنتهى، وإن كان لم يذكر هذين الفرقين، وهو تأنيث الضمير، ويفهم من كلام المصنف، فكل دعاء للمتوفى إن كان امرأة يؤنث ضميره. نعم. ويقول في خمثى ومثله السقط المجهول هذا الميت ونحوه، يقول هذا الميت بدلا من أن يقول عبدك وبدلا أن يقول أمتك ونحوه، بأن يقول هذه الجنازة وهكذا. وإن كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول ولا أعلم إلا خيرا. نعم واضح. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو. نعم ولا يقول بعد الرابعة أي التكبير الرابعة يقف يسكت ولا يدعو. قوله ولا يدعو أي ولا يشرع الدعاء، هذا مشهور مذهب أنه لا يشرع الدعاء، واختار بعض أهل العلم جوازه كالشيخ تقي الدين. نعم. ولا يتشهد أي ولا يذكر أي ذكر، ولا يسبح بعدها ولا أي بعد قبلها. التكبيرة الرابعة ولا قبلها أي قبل التكبيرة الرابعة. ولا بأس بتأمينه. نعم فقط في التكبيرة الرابعة بعد التكبيرة الرابعة يجوز أن يؤمن، يقول اللهم آمين بالنسبة لدعائه ودعاء الإمام قبله. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه يجهر بها الإمام. نعم. وتجوز تلقاء وجهه، يعني تجوز تلقاء وجهه من غير التفات. ويجوز ثانية عن يساره. نعم يجوز أن يلتفت تسليمة ثانية عن يساره من باب الجواز لأجل خلاف في هذه المسألة، وقد روي عن بعضهم أنه يسلم تسليمتين وهو إبراهيم النخعي. يقول إمام أحمد ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نقل عنه أنه يسلم تسليمة واحدة ولا أعلم فيه خلافا إلا عن إبراهيم النخعي. فهم ابن قدامة أن هذا الذي قاله أحمد حكاية للإجماع. بالغ بعض أهل العلم وهو الشيخ الإمام عبد الله بن المبارك فقال إنه لا يقول يسلم تسليمتان إلا جاهل. طبعا ليس كذلك، كثير من الأئمة من ذهب الأربعة يرى ذلك، ولكن كان كالمستفيض بين أهل العلم أن التسليم على الجنازة إنما يكون تسليمة واحدة ولا يكون تسليمتين. ولذلك فقهاؤنا يقولون يجوز التسليمة الثانية مراعاة لخلاف الأئمة الكبار كالشافعي وغيره. ويرفع يديه مع كل تكبيرة تماما، وقد ثبت عن عمر وابنه وعدد من الصحابة أنهم يفعلون ذلك تماما، مثل صلاة التي صفة الصلاة التي سبقت. أحسن الله إليكم. ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع، يعني ويسن للمصلي أن يقف وأن لا ينتقل من مكانه بعد الصلاة حتى ترفع الجنازة عن الأرض كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. والواجب من ذلك قوله والواجب، مراده هكذا عبر المصنف وكذلك في المنتهى، ومراده بالواجب أي الركن كما عبر صاحب الكافي الموفق بأنها الأركان، ووافقه على هذا من المتأخرين الخلوة وغيرها واضحة، يعني محتاج موافقة. نعم. الأول القيام إن كانت الصلاة فرضا. نعم قوله القيام أي يصلي الصلاة قائما ويكبر قائما إن كانت الصلاة فرضا أي واجبة عليه. وقد سبق معنا الخلاف في مسألة الواجب الكفاء إذا فعل مرة بين مرة، ينبني على ذلك هذا الأمر، هل يجب لمن صلى المرة الثانية أن يصلي واقفا أم يجوز أن يصلي جالسا؟ قال ابن مفلح ظاهر كلامهم أنه يجب الوقوف ولو تكررت الصلاة، إن قيل إن الصلاة الثانية فرض. ما معنى قوله إن قيل إن الثانية فرض؟ يعني على القاعدة الأصولية التي سبقت معنا. نعم. فلا تصح من قاعد ولا راكب. نعم فلا تصح حينئذ الصلاة من قاعد ولا راكب لأنها فريضة. والتكبيرات الأربع التي سبق وردت في حديث أنس وغيره، فإن ترك منها غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت، وسهوا يكبر ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد منافي من كلام ونحوه استأنف. طيب يقول المصنف من ترك تكبيرة من تكبيرات الأربع فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مسبوقا، فسيأتي أن المسبوق قد تسقط عنه تكبيرات الأربع فهي واجب سقط عن المسبوق، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف أشار إليه فقال غير مسبوق لأنه سيأتي حكمه. الحالة الثانية أن يتعمد ترك واحدة من التكبيرات الأربع فلا يتلفظ بها ولا يأتي بها، نقول بطلت صلاته مطلقا ولا يتدارك. الحالة الثالثة أن يكون تركه لإحدى التكبيرات أو أكثر سهوا، قال المصنف يكبر فالحكم حينئذ يكبر ما لم يطل الفصل، إذن فيرجع ويتدارك فيكبر ما تركه من التكبيرات الأربع سهوا ويأتي بها ما لم يطل الفصل، فإن طال أي طال الفصل أو وجد مناف للصلاة من كلام ونحوه كحدث استأنف، معنى استأنف أي استأنف الصلاة وابتدأها من جديد، فنحكم بأن صلاته الأولى غير صحيحة. الركن الثالث والفاتحة على إمام ومنفرد، فالمأموم حينئذ ليس واجبا عليه كما جاء في حديث جابر سبق معنا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وبناء على ذلك فإذا كان المأموم مع الإمام وكبر التكبيرة الثانية ولم يكن قد أكمل القراءة نقول يكبر معه ولا يقرأ. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بحكمه عليه الصلاة والسلام فيما سبق الحد الأجزاء منها أن تقول اللهم صل على محمد بظهار اسمه عليه الصلاة والسلام. ودعوة للميت. نعم، قوله ودعوة هذه نكرة في سياق إثبات تدل على الإطلاق، فأي دعوة للميت فإنها حينئذ يسقط بها الوجوب، ويسقط هذا الإطلاق بأدنى دعوة، ولو قال اغفر اللهم اغفر له أو اللهم ارحم اللهم تب عليه، فدعوة للميت فحينئذ يسقط الواجب، وما زاد فهو مستحب. ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة. نعم، بل يجوز في الرابعة ويتعين غيره في محله. يقول ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة، لا يلزم أن تكون في الثالثة، بل من نسي الدعاء في الثالثة وسهى فيجوز له أن يدعو في الرابعة، بل يجوز في الرابعة. إذا متى يجوز الدعاء في الرابعة؟ إذا لم يدعو في الثالثة جاز له أن يدعو في الرابعة، بينما إذا كان قد دعا فقد سبق في كلام المصنف أنه لا يشرع، أي لا يستحب الدعاء في ذلك الموضع. ثم قال ويتعين غيره في محله، أي أن من ترك قراءة الفاتحة نسيانا مثلا أو الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم دخل ثم جاء بالتكبيرة الثالثة تعين، وجب عليه أن يقرأ الفاتحة أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة، فإن كفى وإلا أجل الدعاء للرابعة. الركن السادس وتسليمة. تسليمة أي واحدة، ولو لم يقل ورحمة الله. نعم، تقدم معنا في الصلاة أن ورحمة الله ليست واجبة، أجزأ وتقدم في صفة الصلاة. نعم، بقي ركن واحد أو واجب واحد لم يذكره المصنف وهو الترتيب، ولم يذكره المصنف لعله لوضوحه، بعضهم قال لوضوحه، وقد يقال لأن الأفعال في التكبيرات متوالية وقد يتقدم بعضه على بعض في المسبوق. نعم، لكن غالب الفقهاء ذكروا هذا الركن السابع وهو الترتيب. قبل أن ننتقل الذي بعده، إذا عرفنا أن الأركان ستة أو سبعة، المصنف مشى ستة على الكافي، فقد ذكر في الكافي أن الأركان ستة والسنن في الصلاة على الجنازة سبع، نمر عليها مرورا سريعا لضيق الوقت، وهي مذكورة فيما سبق. أول هذه السنن رفع اليدين عند كل تكبيرة من التكبيرات السبع الأربع. الأمر الثاني الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ويلحق بها أيضا البسملة. الأمر الثالث الإصرار وعدم الجهر بالقراءة مطلقا في الليل أو النهار. الأمر الرابع أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بعد دعائه للميت، ويكون ذلك بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلا، أن يقف قليلا فيكون فيها سكوت ولا يباشر بالسلام. السادسة القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى عند القيام. والأخيرة أن يلتفت في صلاته، وهي السابعة من السنن، أن يلتفت، لأنه سبق معنا أنه يقول ويجوز تلقاء وجهه. وجميع ما يشترط لمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن إلا الوقت. نعم، يقول المصنف ويشترط في هذه الصلاة جميع ما يشترط للمكتوبة من الطهارة من الحدثين واجتناب النجاسة والعقل والتمييز واستقبال القبلة ونحو ذلك، ويزيد على ذلك بشرط آخر وهو حضور الميت بين يديه قبل الدفن. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حضور الميت. يجب عند الصلاة أن يكون الميت حاضرا أمام المصلي، إلا في حالة واحدة أو حالتين، الحالة الأولى إذا كان قد دفن، والحالة الثانية إذا كان غائبا فلا يلزم حضوره. ولذلك عندنا قاعدة سيشير المصنف أن الميت في صلاة الجنازة كالإمام، فيترتب عليه إذا لم يرى مطلقا فلا تصح الصلاة كالإمام إذا لم يرى. الأمر الثاني أنه إذا تقدم المأمومون على الجنازة فلا تصح صلاتهم كما لا يصح تقدم المأمومون على الإمام، وهكذا كثير من الأحكام التي سبقت. فقول المصنف مع حضور الميت سيأتي تفصيله أكثر أو ما يترتب عليه بين يديه، أي بين يدي المصلي قبل الدفن، أما بعد الدفن ومثله الغائب فلا يلزم حضوره. قال المصنف إلا الوقت، فإن الصلاة الصلوات الخمس لها وقت، يشترط لدخولها الوقت، ويشترط للجمعة الوقت دخولا وخروجا، وأما الجنازة فليس لها وقت، فيصلى عليها في الليل أو في النهار في الجملة إلا أوقات النهي في حالات معينة. يترتب على اشتراط حضور الجنازة، تفضل. فلا تصح على جنازة محمولة، لو حملت الجنازة على الأكتاف وهم يمشون صلى عليها شخص فلا تصح الصلاة حينئذ. لأنها كإمام، لأنه كالإمام فلا يصح أن تكون مرتفعة جدا ولا منخفضا عنه، كأن تكون في بئر وحفرة وهو فوقها فلا تصح. ولا من وراء حائل قبل الدفن. نعم، قال ولا من وراء حائل، بأن يكون بينه وبينها حائل يمنع من الرؤية. بعض المساجد يجعلون بين المصلين وبين الجنازة مثل الحاجز، فلو صلي مع وجود هذا الحاجز نقول إن الصلاة لا تصح لأنه لا يرى. فالمأموم إذا لم يرى لا يصح. قالوا إذا لم يرى أو يسمع صوته، هنا لا يسمع صوت الجنازة فلا بد من رؤيتها ولو من الإمام أو من بعض المصلين. قال كالحائط وهو الحائل. بقي عندنا صورة أخرى من الحوائل وهذه مهمة. لو كان الحائل عن رؤية الميت تابوت، نعرف أن الجنائز التي ترحل خارج المملكة تخرج من المستشفى في تابوت، ويؤتى بهذا التابوت للمسجد فيصلى في المسجد عليها بتابوتها، ثم تنقل مباشرة إلى المطار فتذهب لبلدة الميت إذا رغب أهله أن يدفن في بلدتهم. هل يعتبر التابوت هذا حائل يمنع من صحة؟ جزم في الغاية، أعني مرعي بن يوسف، أنه لا تصح الصلاة على الميت إذا كان في تابوت مغطى، هذا منه. ولكن ذكر أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى أنها تصح، والمصنف لم يصرح بالتابوت ولا في المنتهى وإنما ذكره في الغاية. ولعل الأقرب قول صاحب بن حامد لوجه، لأن التابوت يتحرك بحركة الميت فهو كالنعش وكالقبة التي تجعل على الميت من المرأة فهي شبيه به. فأنا أقول تخريجا على قواعد المتأخرين قول ابن حامد أقرب من قول مرعي، فيصح الصلاة على التابوت وإن كان لا يرى وهو الأقرب لقواعدهم، ففرق بين ما يتحرك بحركته وما لا يتحرك بحركته. نعم. ويشترط إسلام ميت. نعم، هذا واضح، لا يصلى على غير المسلم. وتطهيره بماء. نعم، قوله وتطهير بماء يغسل بماء، فلا تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله. كل من صلى على الميت قبل أن يغسل صلاته غير صحيحة لأنه فات شرطها. بعض الناس يصلي عليه في المغسلة في ثلاجة الأموات، ما تصح صلاتك ما لم يغسل فلا تصح. هنا ذكر مصنف التغسيل ولم يذكر التكفين. ذكر الشيخ منصور وتلميذه محمد الخلوتي أن صاحب الإقناع والمنتهى كلاهما اكتفيا بذكر التغسيل وهو التطهير بالماء وسكت عن التكفين، مع أنه يشترط لصحة الصلاة وجود التغسيل والتكفين معا، وأجاب عن عدم ذكرهما لأن التكفين من لازم التغسيل وهو ما ذكرته في أول الدرس، فحيث ذكر التغسيل فالتكفين من لوازمه حين ذاك. أو تراب لعذر. نعم، وهو ما يقوم مقام التغسيل. إن تعذرا أي بالماء والتراب صلي عليه حينئذ فلا تصح الصلاة بدون تغسيل أو تيمم إلا إذا تعذر. ولا يجب أن يسامت الإمام الميت. طيب، بدأ يتكلم مصنف عن قضية حضور الميت أمام المصلي منفردا أو إماما وجماعة. مر معنا قبل قليل فيما يستحب في صفة وقوف الميت عند الإمام أو المنفرد أنه يكون عند صدر الرجل ووسط المرأة، هذا مستحب، ومخالفته مع وجود المسامتة جائز من غير كراهة لكنه خلاف الأولى. مرت معنا درجتان، سيذكر هنا المصنف درجتين أخرين. الدرجة الثالثة، أو نرجع للدرجة الأولى، قال ولا يجب أن يسامت الإمام الميت، هذه هي الدرجة الثانية، لا تجب المسامتة، فتجوز لكن خلاف الأولى أن يكون الإمام أو المنفرد مصليا على الجنازة من غير مسامتة فيكون جائز لكنه خلاف الأولى، بل إنه يكون مكروها، فهي الدرجة الثالثة. لذلك قال فإن لم يسامته كره. إذن الدرجة الثالثة مر معنا المسنون وخلاف الأولى، المكروه إذا فقدت المسامتة. وكيف تفقد المسامتة؟ أن يكون هناك ارتفاع للجنازة، أو يكون هناك انخفاض، أو التفات يمينا أو شمالا عنها، بأن يكون ليس مقابلا لها مسامتا، معنى المسامات أي المحاذاة، وهكذا صرحوا بأن المسامتة هي المحاذاة، فيكون غير مسامت لها تماما فيكون حينئذ مكروه. طيب، انظر معي هذه المسألة. الحالة الرابعة، لا تصح الصلاة إذا لم يكن الميت حاضرا بين يدي المصلي، وهي الدرجة الرابعة. هناك مرحلة وسط أو ضابط كيف نفرق بين عدم المسامتة التي يكره وبين الحالة التي لا يصح فيها الصلاة بأن كان غير حاضر. لم يصرح بذلك إلا بعض المتأخرين. يقول الخلوتي فإن فحشت المسامتة وزاد الانحراف، بحيث إذا نظر الرائي لا يفهم أنه يصلي على هذا الميت، فحينئذ لا تصح صلاته بالكلية. قال الخلوتي: ووجدت هذا ذكره بعض المحشين وهو حسن، لم يسمي من نقله عنه. ووجدت هذا الكلام لعصريه عبد الحي ابن العماد، فقد ذكره في شرحه على الغاية، فلا أدري أهو يقصده أم كلاهما ينقلان من شخص ثالث، لا أدري. ابن العماد شامي والخلوتي مصري، هل وصلته كتبه؟ علمها عند الله. قال: وجدت بعض الحاشين، وهو كذلك. هذا الضابط الذي أورده بعض المتأخرين نستطيع أن نميز بين المكروه والمحرم، فالمكروه عدم المسامتة، والمحرم عدم حضور الميت أمام الجنازة. الضابط إذا نظر الرائي للمصلي فقال إنه لا يصلي على الجنازة بهيئته تلك، فنقول هذا لم يحضر الميت أمامه، بأن فحش الانحراف. وهذا قيد مهم أورده بعض المتأخرين، وهو مهم جدا حقيقة. نعم. قال كره: قاله في الرعاية، وأقره المصنف وغيره. نعم. ولا يشترط معرفة عين الميت. نعم، سبق معنا. فينوي على الحاضر، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، فإن بان غيره. نعم، عين شخصا معينا فبان أن الميت غير ذلك الشخص، فجزم أبو المعالي أنها لا تصح. نعم، وقال في الفروع، وهو معنى كلام غيره، لأن نية التعيين مؤثرة في الحكم. وقال: إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكس، فالقياس الإجزاء. نعم، فالقياس الإجزاء، لأن هذا التعيين لا أثر له. نعم، بعضهم يعني قاس على هذه المسألة فقال، وهو مرعي، إنه يتجه لو ظنهم سبعة فدعا لهم فبانوا تسعة فإنه لا يجزئ فعله في سقوط الواجب عن البقية، وأما عكسه إن ظنهم تسعة فبانوا سبعة أجزاء. هذا اتجاه من عند مرعي نظره وقال فيه نظر وضعفه عبد الحي، وهو كذلك، فالعدد لا أثر له. نعم. ولا تجوز الزيادة على سبعة، لأنه لم يرد ذلك بحديث مقبول الاحتجاج، ولا النقص عن أربع لعدم وروده، والأولى ألا يزيد على الأربع. نعم، الأولى ألا يزيد عن أربع، وهذه أجود من عبارة الموفق حينما قال ولا يسن الزيادة على أربع، فكيف نقول لا يسن وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا؟ فالأولى عبارة المصنف أنه يقول والأولى ألا يزيد عن أربع، وهو أجود. فإن زاد إمام، زاد الإمام على أربع تكبيرات في الصلاة، تابعه مأموم إلى سبع، وجوبا يجب أن يتابعه إلى أن يصل إلى سبع، ما لم تظن بدعته أو رفضه فلا يتابع. نعم، ما لم يظن أن الإمام صاحب بدعة أو رفض، لأن الإمامية يرون أن الجنازة يجب أن تكبر عليها خمس تكبيرات، ويرون في ذلك أخبارا. قال: فلا يتابع على ذلك لكي لا تظهر شعيرتهم، فلا يتابع ولا يبطل الصلاة إن تابعه. نعم. ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة أيضا. نعم، يقول لو أن الإمام كبر خمسة تكبيرات وفعلها بعض أئمة الحرمين وغيرهم فزاد عن الرابعة جعل خمسا أو ستا، فسبق معنا أنه يقف قليلا ولا يدعو بعد الرابعة، ويقف كذلك بعد الخامسة أو السادسة أو السابعة، وهذا معنى قوله ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة أيضا. هذا كلام مصنف، وجزم المرداوي في التصحيح أنه يدعو فيما زاد قبل الأخيرة فقط، يكون فيما قبل الأخيرة غير داع. ولا يتابع فيما زاد على السبع. نعم، قال وإن زاد عن سبع الإمام فلا يتابع، لأنها لم يرد فيها النص. ولا تبطل بمجاوزتها، ولا تبطل بمجاوزة السبع ولو عمدا من الإمام. وينبغي أن يسبح بعدها به، ينبغي على المأموم أن يسبح، فيقول سبحان الله من باب التنبيه، بعدها أي بعد التكبيرة السابعة إن زاد ثامنة، به أي بالإمام، لكي إن هذا معناه أنه سهى. لا فيما دونها، لا فيما دون سبع، فلو زاد خامسة لا تسبح، سادسة لا تسبح، سابعة لا تسبح. ولا يسلم قبله، قوله ولا يسلم قبله أي ولا يسلم المأموم قبل الإمام إن زاد عن أربع، بل لو زاد عن سبع كذلك. وصرح بعضهم أن المنع هنا منع تحريم، صرح به في المنتهى، وقال منصور إن سبب البطلان لأجل مخالفة المتابعة. ومنفرد كإمام في الزيادة، نعم، المنفرد إذا زاد فإنه يكون كالإمام زاد عن سبع، فحيث قيل إنها تبطل صلاة الإمام فتبطل صلاة المنفرد، وحيث قلنا إنها لا تبطل صلاة الإمام فلا تبطل صلاة المنفرد. وإن كبر على جنازة ثم جيء بأخرى، كبر على جنازة واحدة فأكثر، ثم بعد التكبيرة الأولى كبر التكبيرة الثانية، قال كبر على جنازة ثم جيء بأخرى، كبر ثانية يعني قبل أن يكبر التكبيرة الثانية جيء بالجنازة الثانية، فحينئذ يكبر تكبيرة ثانية. نعم. ونواهما أي نوى الصلاة على الجنازتين معا. فإن جيء بالثالثة بعد التكبيرة الثانية كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاث، أي تكبر تكبيرة ونوى الجنائز الثلاث عند التكبيرة الثالثة. فإن جيء برابعة بعد التكبيرات الثلاث، وهي الموضع الذي يدعو فيه الميت، كبر تكبيرة الرابعة ونوى الكل الجنائز الأربع كلها، فيصير مكبرا على الأولى أربع تكبيرات. الجنازة الأولى كبر عليها أربعا، وعلى الثانية ثلاثا، كبر على الجنازة الثانية ثلاثا، وعلى الثالثة ثنتين، واضح، وعلى الرابعة واحدة. نعم. فهنا يأتي بما يكمل الجنائز الباقية، فقال فيأتي بثلاث تكبيرات أخر، لأن الرابعة لم يكبر عليها إلا تكبيرة واحدة، فيتم سبع تكبيرات، وهو أكثر ما ورد. يقرأ في الخامسة الفاتحة، ويصلي في السادسة، أي بعد التكبيرة السادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو في السابعة للموتى، فيصير مكبرا على الأولى سبعا، وعلى الثانية ستا، وعلى الثالثة خمسا، وعلى الرابعة أربعا. نعم. ولم يخالف الواردة في عدد التكبيرات. فإن جيء بخامسة بعد تكبيرته الخامسة لم ينويها بالتكبير، ولو نواها لم يصح. نعم. بل يصلي عليها بعد سلامه، أي فيستأنف صلاة جديدة. نعم. وكذا لو جيء بثانية عقب التكبيرة الرابعة، لأنه لم يبقى من السبع أربع. نعم. ومثلها كذلك، واضح. يعني لو أنه جيء بعد التكبيرة الرابعة بجنازة ثانية فلا يصح. فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل، قال لأنه لم يبقى من السبع أربع، لأنه لو جيء بثانية عقب التكبيرة الأولى بقي ثلاث فقط. فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجوز. يقول فإن أراد أهل الجنازة الأولى التي جاءت بعدهم الثانية والثالثة والرابعة رفعها، أي بعد التكبيرات الأربع وقبل أن يكبر الخامسة وقبل أن يسلم، وهذا معنى قوله قبل سلام الإمام، لم يجز، لأن الصلاة لا من أركانها السلام، فلا بد من الإتيان بها. وفي الكافي يقرأ في الرابعة الفاتحة، ويصلي في الخامسة، ويدعو لهم في السادسة. نعم. قال وفي الكافي، هذا خلاف ما قدمه المصنف أولا، والذي قدمه المصنف هو المذهب، لأنه مذكور في الإقناع هنا وفي المنتهى وقبله ما في التنقيح. قال وفي الكافي يقرأ في الرابعة الفاتحة، لأنه الذي قدمه المصنف أنه في الرابعة يسكت. قال ويصلي في الخامسة، وسبق هناك أنه في الخامسة يقرأ الفاتحة، وهنا قال يصلي. قال ويدعو في السادسة، والصفة التي قدمها المصنف أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة. ثم مفهوم كلام أو تتمة كلام الكافي أنه في السابعة يسكت، بينما هناك قال ويدعو في السابعة. ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام ولو بين تكبيرتين ندبا. هذه مسألة من أهم المسائل، وتقع لنا كثيرا وخاصة في الحرمين، أنه من سبق ببعض صلاة الجنازة دخل في التكبيرة الثانية أو الثالثة. قال المصنف كبر، أي تكبيرة الإحرام، ودخل مع الإمام في الصلاة على الجنازة في أي حال يكون فيها الإمام، لأنه أطلق. قال المصنف ولو بين تكبيرتين، أي ولو لم يدخل معه إلا بين التكبيرتين. لماذا؟ لأن صاحب الكافي نقل عن أحمد رواية أنه ينتظر المسبوق تكبيرة فيكبر مع الإمام فيها، لأن التكبيرة كالركعة فيكون متابعا له، فبين التكبيرتين لا يدخل. هذا كلام الكافي. لماذا قلت هذا؟ لقول المصنف ولو، هذا الذي أشار إليه المصنف. قال ولو بين تكبيرتين ندبا، أي فيستحب له الدخول حينئذ. قال أو بعد تكبير الرابعة قبل السلام، أي ولو لم يدخل معه إلا بعدما أنهى الإمام أربع تكبيرات ولم يبق إلا السلام. وعبر المصنف بقوله أو عطفا على ولو بين تكبيرتين، وفي ذلك إشارة لخلاف، وهذا الخلاف ذكره في الفروع، فقال يدخل مسبوق في الأصح بعد الرابعة، وتعبيره بالأصح يدل على أن في المسألة خلافا ضعيفا. ثم قال المصنف ويقضي ثلاث تكبيرات. سيأتي أن هذا القضاء له حالتان، قد يكون واجب وقد يكون مستحب. نعم. ويقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الإمام، فإن أدركه في الدعاء تابعه فيه، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة، ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم فإن خشي رفعها. فإن خشي، فإن خشي، أنا أريدك أن تقف عند فإن خشي. لماذا؟ لأن المسألة مفروضة في حالتين. الحالة الأولى أن المسبوق يخشى أن ترفع الجنازة قبل أن يأتي بمفاته، والحالة الثانية أن لا يخشى ذلك. ومن أين أخذنا هذا الشيء؟ من قوله فإن خشي، مفهومه أن ما سبق محله إذا لم يخشى رفع الجنازة، وهذا هو محلها كما بين ذلك المجد وغيره. إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى نبدأ بها بكلام مصنف، إذا كان المأموم الذي سبقه الإمام بتكبيرة أو أكثر لم يخشى رفع الجنازة. ومتى يكون غير خاش رفع الجنازة؟ في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان ينظر إليها، فهذا قطع بأنها لم ترتفع، قطع واضح جدا أنها لم ترتفع، فحينئذ يكبر ويدعو ما دامت باقية أمام عينيه، وهؤلاء قلة ينظرون للجنازة. الحالة الثانية والثالثة أن يعلم بقرينة، مثل سماع صوت الذين يحملون أو ينظر إليهم، أو أن يعلم بعادة جرت بين عند أهل البلد أنهم يبقون الجنازة فترة طويلة على الأرض، ففي هذه الحالة يعرف أنه لم يخشى. والصورة الثانية والثالثة ذكرها صراحة المجد في شرحه على الهداية، فقال إذا علم بقرينة أو عادة أنها تترك، فحينئذ يكون داخلا في الحالة الأولى، وهو إذا لم يخشى رفع الجنازة. طيب إذا لم يخشى رفع الجنازة ما الحكم؟ قال يقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الإمام، فاتته تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث، فيقضي ما فاته ويأتي بما فاته، فإن دخل في الدعاء فإنه ما يقضيه أول صلاته، وإن دخل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاتته تكبيرتان فيأتي بهما، وما دخل مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته. قال المصنف فإن أدركه، هذا ليس شرط، هذا مثال، هذا مثال. قال فإن أدركه في الدعاء، معناه أنه دخل معه في التكبيرة الثالثة، تابعه فيه، دعا ولم يقرأ الفاتحة، فإذا سلم الإمام بعد الرابعة كبر ما دامت الجنازة قائمة ولم يخشى باقية ولم يخشى رفعها، وقرأ الفاتحة لأن ما يقضيه هو أول صلاته، ثم كبر التكبيرة الثانية التي فاتته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر لأنه دخل بعد الثالثة وقد فاتته ثلاث تكبيرات، وسلم حينئذ وكبر ثم سلم. الحالة الثانية إن خشي رفعها، تفضل. فإن خشي رفعها تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت أم لا، فإن سلم ولم يقضي صح. نعم، إذا خشي رفعها وانتقالها، وهذا هو الغالب، غالب عندنا في مكة والمدينة أنها تنقل بسرعة، وإن كان مؤخرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت بعض الجنائز تتأخر، لأن أصبح هناك ما يسمى بالتفويج لذوي الميت، لكن غالب الجنائز الناس يستعجلون في حملها من حين انقضاء صلاة الإمام. قال فإن خشي رفعها إما بقرينة أو بعلم ونحو ذلك فهو مخير بين أمرين، يجوز لك الأمران، افعل ما شئت منهما. الأمر الأول تابع بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء رفعت الجنازة أم لا، فيكبر ما فاته تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث ولا يدعو، فحينئذ يسقط ما فاته من قراءة الفاتحة فهي ساقطة لأنه مأموم، ويسقط الدعاء، ويسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ولم يدعو الميت فسقط حينئذ. الخيار الثاني قال فإن سلم، هذا خيار الثاني، فإن سلم أي مع تسليم الإمام ولم يكبر ما فاته ولم يقضي، أي ولم يكبر ما فاته ولم يقضي ما ذكر من الدعاء، صح، يجوز ذلك. ما الدليل؟ أنه قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتك أي من تكبيرات الجنازة فلا قضاء عليك، فهو مخير بين الأمرين، يجوز هذا ويجوز ذاك، لأن الدعاء وقراءة فاتحة حال بقاء الميت وقد رفعت حين ذاك أو خشي رفعها، إذن هو مخير بين هذين الأمرين. نعم. ومتى رفعت بعد الصلاة لم توضع لأحد فظاهره يكره. نعم، قوله ومتى رفعت أي رفعت الجنازة بعد الصلاة لم توضع لأحد، كائنا من كان لا تنزل لأحد ليصلي عليها إلا في المقبرة، إذا وضعت قبل الدفن فحينئذ سيأتي المسألة والصلاة عليها في المقبرة. قال فظاهره أي فظاهر كلام الأصحاب، وقوله فظاهره المتأخرون يقولون هذا كلام الحجاوي أي المصنف، وليس كذلك، بل هو كلام ابن مفلح، وأغلب الظواهر التي في الإقناع أخذها من ابن مفلح، يعني ربما لم يمر علينا وقد جاوزنا جزءا كبيرا من الكتاب، أي ظاهر من عند المصنف فيما أذكر الآن؟ نعم تفضل. ومن لم يصلي استحب له إذا وضعت أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده. نعم، قال ومن لم يصلي، عبر بمن لم يصلي لأن إعادة الصلاة غير مشروعة وسيأتي بعد قليل. استحب له إذا وضعت عن الأعناق في المقبرة أو في المكان الذي ستدفن فيه أن يصلي عليها، يستحب قبل الدفن أو بعده، وسيأتي تفصيل الصلاة على الجنازة بعد الدفن. نعم. ولو جماعة على القبر، قوله ولو جماعة على القبر يعني يجوز الصلاة عليه ولو كانت قد وضعت بجانب القبر أي في المقبرة. لماذا أتى بلو؟ لأن هناك خلافا، فقد نقل ابن عقيل رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز الصلاة على الميت في المقبرة للنهي عن الصلاة في المقبرة، ولكن نقول إن النهي عن الصلاة كما سبق معنا هناك محمول على غير صلاة الجنازة، فإنه يجوز الصلاة عليها في المقبرة، بل إن كثيرا من البلدان لا يصلون على الجنازة إلا في المقابر ولا يصلون عليها في مواضع أخرى. نعم. وكذا غريق ونحوه إلى شهر من دفنه. نعم، قوله وكذا غريق ونحوه ممن لم نجد جثته فيجوز حينئذ الصلاة عليه إلى شهر من دفنه، من حين يدفن يجوز الصلاة على الميت لشهر، بدليل حديث أم سعد رضي الله عنها فإنه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر. قال أحمد هذا أكثر ما وجدنا، وانعقد الإجماع على أنه لا يجوز الصلاة في عصرنا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه ولا عن من تقدم، فما دام البعيد لا يجوز بإجماع والقريب يجوز فلا بد من حد، واستدل أحمد بأكثر ما ورد، وقد تكلمت عن دليل أكثر ما ورد متى يستخدم وأقل ما ورد في درس الأصول، وأحمد كان يستخدمه كثيرا تمسكا بالأثر، فإنه أولى من غيره من المقدرات التي تؤخذ بالأشباه إن وجدت. قوله وزيادة يسيرة أي ولو زاد عن الشهر زيادة يسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على أم سعد بعد شهر. وما هي الزيادة اليسيرة؟ ذكر القاضي أنها يومان وجزم بقول القاضي المتأخرون كمرعي وغيره. نعم. ويحرم بعدها أي ويحرم الصلاة على القبر بعد الشهر والزيادة اليسيرة. وإن شك في انقضاء المدة صلى عليه حتى يعلم فراغها. يعلم فراغها يعني يتيقن فراغ المدة. نعم. ويصلي إمام وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قصر أو في غير جهة القبلة بالنية إلى شهر، لا في أحد جانبي البلد ولو كان كبيرا ولو فضل باقي آخر جملة ولو لمشقة مرض أو مطر. نعم، هذه من المسائل المهمة وهي الصلاة على الغائب. المذهب من أوسع المذاهب في جواز الصلاة على الغائب، فيجوز الصلاة على الغائب صلي عليه أو لم يصلى عليه، ويجوز الصلاة على الغائب سواء كان ذا شأن صالحا كما جاء في استدلال الشيخ تقي الدين أو غيره، سواء كان قريبا أو غير قريب، لكن لهم قيود لا بد من الاتيان بها وبعضهم انعقد عليه الإجماع. قال المصنف ويصلي إمام، المراد بالإمام الإمام الأعظم وغيره. لما قال المصنف ذلك؟ لأن من أهل العلم من يقول إن الصلاة على الغائب خاصة بالإمام الأعظم وبإذنه، والمذهب أنه يجوز للإمام ولغيره. لكن قبل أن ننتقل ما بعدها، مما يكون سببا في عدم فوضى الناس أن المساجد لا يصلى فيها إلا بإذن الإمام أو نائبه وهو الوزارة المختصة بالصلاة. أما الشخص في بيته يصلي على غائب منفردا أو جماعة يجوز، لكن في المساجد فإن الصلاة فيها علانية لا تكون إلا بإذن الإمام إذا قال صلوا على فلان من الناس. قال ويصلي إمام وغيره على غائب عن البلد، هذا قيد مهم جدا، وهو أنه لا يصلى إلا عن الغائب عن البلد. وأما من صلي عليه في البلد فإنه لا يصلى عليه صلاة غائب، وإنما يصلى عن الغائب عن البلد. تعبير المصنف بقوله غائب عن البلد فيها عدد من الظواهر. الظاهر الأول نبه عليه صاحب الإنصاف أن ظاهر عبارة قوله غائب عن البلد أنه يشمل كل غائب عن البلد، فتصح الصلاة عليه إذا مات وهو غائب سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان قريبا أو بعيدا، لا ينظر للبعد والقرب، وهذا مأخوذ من إطلاقهم. وأكد ذلك المصنف بقوله ولو كان دون مسافة القصر. ولو كان دون مسافة القصر أي ولو كان مكانه دون مسافة القصر فليس بعيدا جدا. الأمر الثاني، حيث قلنا إنه يصلى عليه ولو كان غائبا عن البلد يعني قريبا دون مسافة القصر، فظاهر كلامهم وهذا الظاهر أورده الشيخ تقي الدين، وقال إنه مقتضى لفظهم أنه لو كان خارج سور البلد بقليل أو ما يقوم مقام سور البلد فإنه يصلى عليه غائب. هذا ظاهر كلامهم، وهذا الظاهر والمقتضى نبه عليه الشيخ تقي الدين. ثم قال الشيخ تقي الدين: ولكن هذا لا أصل له، فلا بد أن يكون غائبا، بمعنى أن المكان الذي هو فيه المتوفى الغائب ينفصل عن البلد بما يكون الذهاب إليه والعودة يعد سفرا، سواء كان يعد سفرا طويلا وهو مسافة القصر أو سفرا قصيرا وهو الذي سبق معنا في صلاة التطوع الذي يجوز فيها الصلاة على الراحلة. ثم قال الشيخ تقي الدين: وأقل الحدود ما تجب فيه الجمعة، وقد سبق معنا، وهو الفرسخ أو سماع النداء، وهو مسافة القصر. إذن عندنا مسافة السفر القصير تتعلق به أحكام الصلاة على الراحلة والتوجه إلى غير القبلة وصلاة الجمعة، ومنها أن السفر القصير إذا ابتعد الميت عن ظاهر البلد مسافة فرسخ فأكثر فإنه حينئذ يجوز عليه صلاة الغائب. وهذا الذي ذكر الشيخ تقي الدين مشاع أورده كثير من متأخرين من غير نقد، من غير اعتراض عليه، فدل على أنه مقتضى أو أنهم يقرونه عليه، وهو كذلك، وهو ظاهر المعاني. قال المصنف: أو كان في غير جهة القبلة فيجوز الصلاة عليه، ولو كان شرقا والقبلة غرب، توفي ودفن في بلدة في مشرق الأرض ونحن قبلتنا هنا في الرياض في الغرب، أو العكس، نحن في المدينة وقبلتنا جنوب وكان قد دفن مثلا في شمال الأرض أو مشرقها أو مغربها. قال: بالنية، يصلى عليه بالنية من غير حضور الجنازة أمام المصلي إلى شهر. لماذا قلنا إلى شهر؟ لأنه مؤقت في الصلاة على القبر إلى شهر، فيصلى على الغائب إلى شهر. هنا مسألة، هناك قدروا صلاة الغائب، عفوا، قدروا مدة الصلاة على القبر بشهر من حين الدفن، بينما هنا ذكر منصور أن الشهر مقدر من الموت وليس مقدرا من الدفن. وما الفرق بينهما يحتاج إلى تأمل، فلعل أحدا يجد الفرق في ذلك. ثم قال المصنف: لا في أحد جانبي البلد، فإن صلي عليه في بلد واحد ولو كان كبيرا فإنه لا يصلى عليه الغائب في تلك البلد، في تلك البلد. قال المصنف: ولو كان كبيرا. قوله ولو كان كبيرا هذا إشارة لخلاف قوي، فقد اختار أبو عبد الله بن حامد أنه صلى عليه في البلد الكبير، وقد كان أبو حامد إذا صلي في شطري بغداد، فإن بغداد شطران يفصل بينهما النهر الكرخ والرصافة، فكان إذا صلي على شخص في الشطر الآخر صلى عليه، وكان ابن حامد يرى أن البلدة الكبيرة كبلدتين وبنى عليها هذا الحكم. وزاد بعضهم إذا كانت البلدة كبيرة فيها مشقة، والمصنف نفى ذلك فقال: ولو كان أي البلد كبيرا ولو وجدت مشقة في الحضور على الجنازة لمرض أو مطر. والبلدة الكبيرة الآن مثل الرياض، فإذا صلي على شخص في الرياض لا يصلى عليه غائب، من كان خارج الرياض ولو في الخرج جاز له أن يصلي عليه صلاة غائب، إلا أن يكون يرى رأي ابن حامد ومن وافقه فيجوز الصلاة، إن الرياض مدينة بل هي أكبر من بغداد بعشر بل بمئات مرات في عهد ابن حامد ومن معه. ثم قال المصنف: نعم، ولا يصلي كل يوم على كل غائب. نعم، لا يشرع، حيث قلنا يجوز الصلاة على الغائب، لا يشرع أن كل يوم يصلي على الموتى الغائبين كما يفعل بعض الجهلة، لأن مثل هذا المداومة تقتضي دليلا ولا يوجد دليل، وقد وجد الداعي في عهد الرسول والصحابة ولم يفعله أحد. ومن صلى كره له إعادة الصلاة إلا نعم. على يقول: ومن صلى فيكره له إعادة الصلاة، بل قد يحرم، بل قد يحرم. متى؟ إذا كان في وقت نهي الصلاة الثانية، وقلنا إن الصلاة الثانية طبعا هو في حقه سنة لا شك، نعم، فحينئذ يكون محرما. من أظهر الصور من صلى جنازة على من صلى على الجنازة مع الناس في المسجد أو في المصلى، ثم بعد ذلك ذهب المقبرة فوجدهم يصلون فصلى معهم مرة أخرى، نقول لا يشرع ذلك بل يكره، ولم نقل بالحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة أكثر من مرة، قالوا هذا من خصائص حمزة ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معي استدلال ذكرته، قد يستدل بعض الإخوان ويقول إن الرسول قبل وفاته عليه الصلاة والسلام أتى مقبرة أحد وشهداءها فصلى عليهم، وكان ذلك بعد مضي 8 سنوات. نقول لا منازع، هنا صلى بمعنى دعا، لم يقل أحد إنه كبر عليهم 4 تكبيرات، فدعا قبل دنو أجله صلى الله عليه وسلم. فالتقييد بشهر دليله قوي جدا، جدا قوي، وأحمد لم يعلم له منازعا، ولذلك أحمد يكاد يكون رواية واحدة عنه التقييد بشهر في الصلاة على الغائب ومن في حكمه. نعم، رجعنا لإعادة الصلاة، فمن صلى عليها أولا كرهت له الإعادة في هذه الحال، إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى: إلا على من صلى عليه بالنية إذا حضر. قوله من صلى عليه بالنية يقصد به الغائب، إذا صلي على الغائب أو صلي على الغريق ونحوه، فإنه حينئذ إذا حضر وجيئت بالجنازة فيصلي عليه مرة أخرى. وقوله حضر أي حضر بين يدي ذلك الشخص الذي صلى عليه بالنية. الحالة الثانية: أو وجد بعض ميت على صل بعض ميت صلى على جملته فتسن فيهما. يقول أو وجد بعض ميت صلى على جملته، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم فيما إذا وجد بعض الميت، إما أن يكون لم يصلى على جملته أي الأساس الذي هو أساس الميت وكامله فلها حكم، وهنا إذا كان قد صلى على جملته ووجد بعضه فيسن الصلاة عليه ولا يجب، لكن إذا لم يكن قد صلي على جملته وإنما وجدت يده فقط فيجب، وسيأتينا وليس فيها إعادة. نعم. فتسن فيهما ويأتي الدرس القادم إن شاء الله. أو صلى عليه بلا إذن من هو أولى منه مع حضوره فتعاد. نعم. تبعا، سبق معنا في أول درس اليوم أن الأولى بالإمامة إذا صلى عليه غيره من غير إذن منه نصي أو إذن فعلي بأن صلى خلفه، لأن صلاته خلف دليل على رضاه، فله أن يعيد الصلاة. قال فإن صلى عليه بلا إذن من هو أولى منه مع حضور الولي، فإن الولي يصلي إذا لم يصلي خلفه، لكن انظر الجملة الأخيرة، قال فتعاد تبعا. من الذي يعيد؟ هو لم يعد لأنه لم يصلي خلفه، لأنه لو صلى خلفه فقد رضي بإمامه. قال فتعاد تبعا أي فيعيد الناس الصلاة خلف الولي تبعا، فجاز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذا مشهور المذهب. وقال ابن مفلح وظاهر كلامهم أنهم لا يعيدون ولا يعيد إلا الولي وحده. نقف عند هذا القدر، وأطلت عليكم اليوم في الدرس فاعذروني إن شاء الله، بعد ذلك نختصر بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولا توجد أسئلة اليوم.